ونعمة ويوازي مزيده، الحمد لله حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أما بعد، أيها الإخوة وأيها الأخوات، نسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا المنتدى وأن يبارك في القائمين عليه وأن يؤتي ثماره بإذن الله وأن يؤتي أكله بإذن الله جل وعلا في يعني إخراج دعاه ميدانيين مؤثرين في الواقع مغيرين للواقع من حولهم بإذن ربهم جل وعلا. فيعني نسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهود الجميع، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهود شيخنا الشيخ الدكتور حازم شومان وفي جهود جميع الإخوة المشاركين معنا في المعهد والأخوات. فبداية أيها الإخوة والأخوات، زي ما تعودنا المرة اللي فاتت قلنا سياسة الوقت بتاعنا هيبقى متقسم لأربع أشياء. الجزء الأول فيها وهو الكلام على فن الدعوة وكتاب العظيمتان، ولكن مقدمة لابد منها، مقدمة لابد منها بين يدي الحديث عن كتاب العظيمتان، وهو ملاحظ في الأيام الأخيرة وفي الأزمنة الأخيرة، زهد الناس في السماع عن النار، زهد الناس في السماع عن الموت، زهد الناس في السماع عن كل ما يعني يؤلم نفوسهم أو يشعرهم بوخز الضمير. يعني يا جماعة، الناس تحب السماع عن الجنة. يعني لن أتكلم في جزئية لماذا نتكلم عن الجنة، هنذكر دلوقتي لماذا نتكلم عن الجنة، لكن الشيء الأساسي الذي سنركز عليه في بين يدي الحديث الآن، لماذا نتكلم عن النار؟ لماذا الجنة والنار؟ ليه نتكلم عن الجنة والنار في زمن الناس لا تؤمن فيه إلا بالماديات، في زمن الناس لا تؤمن فيه إلا بالأشياء المحسوسة؟ فهم قد عمروا الدنيا وخربوا الآخرة، فعندما تأتي لتكلمهم عن الدنيا عن الآخرة فهذا بمثابة الانتقال منين لفين؟ من العمار إلى الخراب والدمار. هو خرب آخرته، فيعلم أن الذي ينتظر شيء أسود، يعلم أن الذي سينتظر هناك أهوال وكربات، هو يعلم ذلك. نعم، فلذلك هو لا يريد أن يسمع عن النار، يهرب من الحقيقة. نعم شيخ محمد، بيهرب من الحقيقة، مش عايز يسمع عن النار، مش عايز يسمع عن الموت، مش عايز يسمع عن العظيمتان. ممكن يحب يسمع شوية عن الجنة ويغلب جانب الرجاء، ونسي هذا ربما أو تناسى أن الإنسان أو المؤمن يعيش كالطائر بجناحين، والجناحين بالنسبة للمؤمن هما الخوف والرجاء. لا نغلب جانب الخوف على الرجاء أبدا، ولا نشدد ونشق على الناس أبدا، وإنما كذلك لا نفرط ولا ندعو الناس بدعاوى باطلة من أن الله سبحانه سيغفر كل شيء، وأن الله سبحانه غفور، وأن الله سبحانه كريم، وأنه جواد، وأنه سبحانه أرحم بنا من أمهاتنا. نعم، هذه النصوص صحيحة، إلا أن استخدامها والمواضع الذي تذكر فيه في جل مجالسنا الآن غير صحيح. فاللي احنا عايزينه وعايزين نركز عليه يا جماعة، لماذا العظيمتان؟ ليه في فن الدعوة؟ ليه لما تيجي تدعو شاب أو فتاة على الإنترنت أو غيرها تحتاج أنك تذكره بالجنة والنار؟ لماذا نتكلم عن الجنة والنار؟ أولا لكي نعلم ما كان يعلمه رسول الله. يعني يا جماعة دلوقتي أحدثكم بمثال، لو أنه بعضكم في الجامعة ويعرف الأول على الدفعة مثلا في كلية هندسة، كلية صيدلة، في كلية أي كلية، الأول على الدفعة خارج من مكتب مثلا وكيل الكلية لشؤون الطلاب قبيل إعلان النتيجة بقليل، وبدأ الدفعة كلها مستنياه والشباب كلهم مستنيين ومنتظرينه أمام الغرفة. فأول ما خرج قال: لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم، لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. يعني تخيل يا جماعة، لو واحد الأول على الدفعة طالع كده يقول كده، يقول إيه يعني؟ لو أنتوا عارفين أنا عارف إيه، أنتوا تعرفوش مادة الهيدروليكا الدكتور اتكلم عليها وقال إيه نسبة النجاح؟ 17% بس نسبة النجاح، سبحان الله. والتاني يبدأ يقول ما تعرفوش نتيجة مثلا مادة الهندسة الفراغية، لم ينجح أحد، مادة كذا. فيبدأ الناس اللي يحصل قلوبها تنخلع، ولله المثل الأعلى. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يوما على الصحابة وقال: لو تعلمون ما أعلم، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله، تجأرون إلى الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة أنتم لا تعلمون ما أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة في رحلة الإسراء والمعراج رأى الجنة ورأى النار، رأى أصناف من أمته تعذب ورأى أصناف من أمته تنعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف الجنة وشاف النار. النبي صلى الله عليه وسلم شاف قصور الصحابة في الجنة وسمع دفي نعل بلال في الجنة ووطئها بعض الصحابة بعرجته، وطأ الجنة بعرجته، وبعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه كعمر بن الخطاب قال رأيت فيما يرى النائم قصرا وأمامه حورية من الحور تتوضأ، فقلت أي لمن هذا، أي ربي لمن هذا أو لمن جعلت هذا القصر؟ قال إنه لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكففت بصري، غضضت بصري عن الحورية وعن القصر، قال لما أعلم من غيرتك، غيرتك يا عمر. أنا عارف أنك بتغير قد إيه على نسائك وبتغير قد إيه على مقتنياتك وممتلكاتك، فكففت بصري غضيت بصري. قال أعليك أغار يا رسول الله، أعليك أغار؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف القصور اللي في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم شاف الجنة وشاف النار. فعلشان كده لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة لو تعلمون ما أعلم، احنا عايزين نقول لاصحابنا كده، احنا عايزين نقول لصديقاتنا كده، احنا عايزين نقول لاخواتنا اللي مش ملتزمات، ول يعني لاخوك اللي مش ملتزم والاختك اللي مش ملتزمة، لو تعلمون ما اعلم. يا جماعة ده اللي احنا عايزينه، ان احنا نبقى نماذج مؤثرة في الواقع، ما نسمعش الحديث زي مرارا وتكرارا ولا نحرك ساكنا. لا، لو تعلمون ما اعلم، لو يحس صاحبك فيك الشفقة والرفقة عليه، ده زي ما اتكلمنا قبل كده المرة اللي فاتت، ان النبي صلى الله عليه وسلم شفقه ورفقه صلى الله عليه وسلم بابن اليهودي جعلت الرجل يقول لابنه اطع ابا القاسم. فانت لما تقول له انت لو تعرف اللي انا عارفه، لو تعرف اللي انا عارفه كنت هتبطل تدخين، لو تعرف اللي انا عارفه ما كنتش هتاني تاني، لو تعرف اللي انا عارفه ابدا عمرك ما كنت هتفكر تشرب مخدرات، لو تعرف اللي انا عارفه عمرك ما هتكلم، ولا عمرك ما هتكلم بنت بالليل، لو تعرف اللي انا عارفاه عمرك ما هتسلمي ودانك وقلبك ومشاعرك واحاسيسك لذئب من الذئاب البشرية يتلاعب بيها، لو تعرف اللي انا عارفاه عمرك ابدا ما هتسمعي اغاني ولا هتشوفي افلام ولا مسلسلات ولا مسرحيات، لو تعرف اللي انا عارفاه، لو تعرفي اللي انا عارفاه. ده اللي احنا عايزينه يا جماعه في فن الدعوه، انك تبدا تقول له كده، تحسسه ان في حاجات هو ما يعرفهاش، وتبدا تتكلم عن الجنه والنار بالاحساس ده وبالشعور ده، ان في حاجات انت ما تعرفهاش. ستفاجئ يا اخي الكريم وستفاجئي اختي الكريمه انه في حاجات كتير جدا لا نعرفها عن الجنه وعن النار. يعني سيدنا علي بن ابي طالب كما ورد في الاثر وقف في وسط جماعه من اصحابه وقال أتعلمون كيف هي أبواب النار؟ أتعلمون كيف هي أبواب النار؟ أبواب النار كام باب يا جماعة؟ حد عارف؟ حد عارف أبواب الجنة أبواب النار كام؟ أبواب الجنة كام؟ 8. نعم، بفضل الله ورحمته. وسبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، نصيب محدود معلوم سيدخل من كل باب. طيب أتعرفون كيف هي أبواب النار؟ حد يعرف يجاوب على السؤال ده؟ سيدنا علي بن أبي طالب سأل بعض أصحابه هذا السؤال، أتعرفون كيف هي أبواب النار؟ قالوا هي مثل أبوابنا، يعني بيت فلان بجوار بيت فلان بجوار بيت فلان، يعني كأن أبواب النار إيه؟ باب جنب باب جنب باب جنب باب، مثل أبواب الدنيا، بيت فلان جنب باب بيت فلان جنب باب بيت فلان. قال ولكنها غير ذلك، بعضها فوق بعض، أو قال بعضها أدنى من بعض. نعم، دركات يا شيخ محمد، بعض الأبواب تحت بعضها، يعني الأبواب مرصوصة من فوق لتحت، سبع أبواب، الباب الأولاني خالص. طبعا بعض العلماء اجتهد وسمى الأبواب دي أسماء، يعني قالوا أن أول باب فوق خالص اسمه جهنم، وهذا لأن النار تتجهم في وجوه من يدخلها في أول باب ده، ودول أخف الناس عذابا اللي في الباب الأولاني اللي فوق خالص ده. وقالوا أن آخر باب خالص الباب السابع يقال له الهاوية، يقال له الهاوية، وهذا من دخله لا يخرج منه أبدا. المنافقين فين يا جماعة؟ المنافقين والكافرين في الدرك الأسفل، في الباب السابع تحت خالص. يعني انت لما تكلم صاحبك وتقول له، وانت لما تكلمي اختك على الانترنت في جولة او في غيرها وتبدأ تتكلم معاه عن ابواب النار، انت عارف ابواب النار شكلها ازاي؟ انت عارف ابواب النار عددها كام؟ انت عارف انا دلوقتي لو قلت لك انت عارف ابطال المسلسل الفلاني هتقوليهم لي واحدة واحدة واحد واحد، ولو قلت لك على الالبوم الجديد فيه كام اغنية لعمرو دياب هتقولي، والبوم اصالة نصري كام مش عارف ايه، والفيلم الجديد محمد سعد، والفيلم اللي مش عارف ازاي، هتلاقي حافظين ومصيف. لكن لما تيجي تقول له ان ابواب النار فوق بعضها، وان كل باب تحت الباب التاني اشد عذاب، وفي اصناف وانواع والوان من العذاب اكتر واشد واصعب واكثر عذابا ايلاما من الباب اللي قبله، ف نبدا نتكلم وبالاحساس ده. فعشان كده بندرس العظمتين، ندرس العظمتين ليه؟ قلنا عشان نعلم ما كان يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو تعلمون ما اعلم. تبدا تحط كده الحديث وتبدا تستني. طيب ليه برضه النار؟ حتى تتوق نفوسنا الى الجنه والنار. عارفين الاثر بتاع سيدنا عمر بن عبد العزيز يا جماعه؟ اثر سيدنا عمر بن عبد العزيز اللي هو بيعده العلماء خامس الخلفاء الراشدين، اللي هو نور الدين محمود زنكي، ده بعضهم بيعدوا او سادس، نعم يعني. فرحمهم الله جميعا رحمة واسعة. سيدنا عمر بن عبد العزيز كان له مستشار خاص يذكره عن الطريق، يقول له يا عمر اتق الله فإنك غدا ملاقيه، او غدا واقف بين يديه، يا عمر اتق الله. فكان بيتكلم مرة لما جابوا له ثوب وهو، نعم جابوا له ثوب وهو في والي على بعض بلاد المسلمين، قبل ما يبقى خليفة كان والي، فجابوا له ثوب ب 500 دينار. فقال ايه؟ قال يعني ما نعم كان على المدينة، نعم مش مهم. جابوا له ثوب فقال يعني ما اغلاه لولا انه خشن، ده هو غالي وسعره غالي بس خشن قوي، يعني مفيش حاجة انعم من كده. فلما ولي الخلافة جيء له بثوب ب50 درهم فقط، 50 درهم، فقال ما أغلاه لولا أنه ناعم. فاستغربوا، يعني أنت لما كنت والي من الولاة وجالك لبس يعني فستان أو يعني أو بدلة أو كده بمثلا ب50,000 جنيه مثلا، فقال إيه؟ قال ده يعني غالي بس خشن، يعني مفيش حاجة أنعم من كده. ولما يجي لك بدلة ولا قميص وبنطلون ب50 جنيه وأنت خليفة المسلمين تقول إيه؟ تقول والله ده غالي قوي بس ده ناعم جدا، ده حلو قوي، ده كتير قوي عليا، إزاي كده؟ فقال إن لي نفسا طواقة فتاقت إلى الإمارة، فلما نالتها طاقت إلى الخلافة، فلما نالتها طاقت إلى الجنة فأريد الجنة. طاقت إلى الجنة يا جماعة، نفسه يدخل الجنة، فبقى أي نعيم بالنسبة له قليل، وهو يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيغمس غمسة واحدة في النار، فيقال له بعد أن يخرج غمسة واحدة ويخرج، يقال له عبدي هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا وعزتك، لا وعزتك، يحلف بربنا سبحانه وتعالى إنه ما شافش نعيم قط. يعني أنعم أهل الدنيا ده ممكن نتصوره إزاي في الدنيا يا جماعة؟ نتصوره مثلا إنه ابن ملك من الملوك، مثلا ابن مثلا أغنى ملوك في الدنيا، ومثلا في قصر من القصور، وبياكل بمعالق الذهب والفضة، وبيمشي على يعني سجاد مش عارف لونه ازاي وعامل ازاي، وبيلبس افضل لبس، وبيتنعم بافضل نعيم، وما رأى امرأة واشتهاها الا وحصل عليها، ما رأى بيتا الا وحصل عليه، ما رأى شيء ولا تمنى شيء في الدنيا الا وحصل عليه. تخيل انه بغمسة واحدة، فتقول لصاحبك كده انت بتهيألك انك سعيد، انت بتهيألك انك فرحانة وانت بتسمعي الاغاني، لا انت ما تعرفيش انت خسرتي قد ايه، انت ما تعرفيش انك خسرانه كتير قوي، وانت مش عارف انت خسرانه قد ايه بشربك للمخدرات، انت مش عارف انت خسرانه قد ايه بسماعك للاغاني. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخره، ومن سمع الغناء في الدنيا لم يسمعها في الاخره، او كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني تخيل يا جماعه انه اللي بيسمع اغاني في الدنيا مش هيسمعها في الاخره. هو في اغاني في الاخره يا جماعه؟ حد عارف في اغاني في الاخره؟ ايوه يا شيخ محمد، نعم في اغاني بقى، في اغاني في الجنه، الحور العين بتغني، وايضا النساء، نعم لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. احسنت، جزاك الله خيرا، نعم لهم ما يشاءون فيها، في اغاني في الجنه يا جماعه. بل انه شجر الطوبة يا جماعة اللي انتوا عارفينها، يسير الراكب المجد 100 عام لا يقطعها، فهم يجلسون في الظل الممدود. الظل الممدود ده يجلسون، فتبدأ تأتي ريح لطيفة خفيفة في الجنة. فتعرفين ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شجرة في الجنة الا واصلها ذهب او فضة. اي شجرة في الجنة يا جماعة اصلها، الاصل بتاعها يا اما ذهب يا اما فضة. فتخيل بقى كده شجر الطوبة دي، اللي الراكب المجد اللي راكب حصان وبيجري 100 سنة ما يقطعش آخرها، وهم قاعدين كده أهل الجنة في الظل الممدود ده تحت شجر الطوبة دي، ويبدأ تيجي ريح لطيفة خفيفة، والفروع والأغصان والأوراق والأشجار بألوان لم يرى مثلها في الدنيا، وبأشكال ومناظر لم يتخيلها أعظم فنان في الدنيا، وتبدأ الهواء يعدي على الغصون دي فتحدث أصواتا يهتز لها أهل الجنة طربا. الله أكبر، اللهم ارزقنا يا ربي ولا تحرمنا، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. تبدأ تخسر وتحصره، أنت يا ابني مش عارف عمرو دياب مين وأصالة مين والتاني مين والتالت مين، اللي تضيع بيه ظل شجر الطوبة وسماع الأغصان دي. تخيلوا كده غصن من ذهب مع غصن من فضة مع ياقوت وزبرجد و و و و وأشجار وألوان وأشكال، وتبدأ تنظر كده وأنت قاعد في الظل ده، وتلاقي الهواء عمال بيحرك في الغصون دي، وتبدأ هي تتحرك كده وتتلامس وتخبط في بعضها تخبيط بسيط كده لطيف، ويبدأ يحصل صوت جميل جدا، صوت ما تسمعش زيه في الدنيا، صوت أول مرة يسمعه أهل الجنة، فتهتز أجسادهم له طربا. أنت يعني أحسن أغنية في الدنيا سمعتها عملت فيك إيه؟ أحسن أغنية بدأ يعني نعيمها فضل معاك قد إيه؟ هكذا تبدأ تكلمه كده. يبقى ليه الجنة؟ لنعلم لما يعلم رسول الله، ليه الجنة؟ لنتعلق بالجنة. طيب التعلق بالجنة والتعلق بالنار ده له آثار في الدنيا. ازاي يعني؟ يعني انت لما تشوف مثلا، تشوف حديقه من الحدائق مثلا، وانت معدي رايح مدرستك الجامعه بتاعتك، رايحه يا حبيبتي يا اختي، راح تزوري اختك او حبيبتك في الله فلانه، او راح تزوري اختك اللي معاكي في المعهد الدعوي فلانه، تتذاكروا مع بعض او تقوموا ليله ايمانيه مع بعض ولا حاجه زي كده. فوانت رايحه في الطريق بدات تبصي على حديقه من الحدائق، فتبداي تتذكري الجنه، تبداي تتفكري في اشجار الجنه، تتفكري في ثمار الجنة، ان كل قطمة من التفاحة تبدأ حاجة كبيرة جدا. ده تفاح، هو ده التفاح، ده صغير كده وبتاع، لا دي تفاح الجنة. فتبدأ تاكل اول قطمة وبعدها احلى منها عشان ما تزهقش. فلو فضلت طول عمرك تاكل تفاح ما تزهقش، لو فضلت تاكل نوع واحد صنف واحد من النعيم في الجنة يكفي أبد الآبدين إنك ما تملش منه. ليه؟ لأن نعيم الجنة زي ما هنعرف بعد كده نعيم متجدد ونعيم مستمر. يعني لو فضلت بس لا تشتهي إلا التفاح أول 2 مليون سنة في حياتك في الجنة، أول 2 مليون سنة في حياتك في الجنة تاكل تفاح بس، مش من التفاح كل شوية جالك تفاح بشكل غريب وفي طعم جميل، وكل تفاحة أجمل من اللي بعدها، اللي بعدها أجمل منها، واللي بعدها أجمل منها، واللي بعدها أجمل منها. ليه؟ حتى لا تمل. الجنة ما فيش فيها ملل. الناس اللي بتمل ويقول لك انا مش لاقي حاجة اعملها، فقعدت على الشات 6 ساعات وما حسيتش غير بعد ما الفجر جدا او قرب وقت الفجر. ليه يا عم؟ يقول لك مفيش، اصل كنت حاسس اني زهقان. الجنة ما فيش فيها زهق يا جماعة، الجنة ما فيش فيها ملل، الجنة ما فيش فيها حزن، الجنة ما فيش فيها تعب، الجنة ما فيش فيها نصب. يعني كنت في خطبة جمعة يعني قبل اسابيع، وبعدين بتكلم عن يعني ايات الجنة والنار فين؟ آيات الجنة والنار في سورة الطور. فبدات اتكلم معاهم عن ايات الجنه والنار ونعيم الجنه ونعيم النار وعذاب النار في سوره الطور، لحد ما وصلت لقول ربنا جل وعلا: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. كلوا واشربوا هنيئا. فكنت بتكلم معاهم عن لفظ هنيئا. يعني ايه هنيئا يا جماعه؟ هنيئا يعني ايه؟ يعني الشيء الهنيء هو الشيء، ايوه، الخالي من المنغصات. يا شيخ محمد احسنت، ما فيش فيه منغصات، ما فيش فيه مكدرات، يعني مش خايف انه لما ياكل كتير يطلع له كرش يا عم الشيخ، مش خايفه على رشاقتها انها لو كلت حاجه فيها كام كيلو كام مش عارف ايه كام سعر حراري انه ده هيبدا ياثر على رشاقتها لياقتها، وانها لما تاكل يجي لها مثلا قولون عصبي، ومش خايف إن لما ياكل انه يحصل له عسر هضم او انه يحصل له ضيق تنفس او انه يحصل له كذا. ايه الجنه؟ مفيش فيها حاجه زي دي. الجنه كلوا واشربوا هنيئا هنيئا يا جماعه، بتاكل وتشرب مفيش منغصات. يعني التخين ما يزعلش، لو دخل الجنه هياكل براحته، مش هيخاف ومش هيحسبها، ومفيش فيها لا يتغوطون، نعم مفيش فيها غائط، مفيش فيها اي شيء مستقبح او اي شيء مستقذر ابدا، بل ان ريحهم بتاعهم كريح المسك والتجشؤ كمسك. يعني عملية الإخراج في الجنة إزاي؟ قال لك عن طريق العرق كرشح المسك والتجشؤ نفسه كريح المسك. فما فيش الجنة سبحانه وتعالى، يعني نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الجنة يا جماعة، ما فيش فيها منغصات. كلوا واشربوا هنيئا هنيئا يا شيخ محمد، هنيئا، أيوه هنيئا، دي الكلمة اللي أنا عايزك تبقى معاك، والكلمة دي اللي لما تقوليها لصاحبتك أنت عمالة تعملي رجيم قاسي بقالك قد إيه؟ بقالك قد إيه بتحاولي إن وزنك ما يزيدش؟ بقالك قد إيه بتحاولي تخسي ال10 كيلو اللي زدتيهم في الأجازة اللي فاتت أو في الصيف اللي فات؟ بقالك قد إيه بتحاولي تعملي كذا وتعملي كذا وتعملي كذا، وحارمة نفسك من الفاكهة اللي بتحبيها، وحارمة نفسك من الأكل اللي بتحبيها، وغيرتي اللايف ستايل بتاعك، غيرتي طريقة الحياة بتاعتك علشان تخسي؟ الجنة إيه؟ كلوا واشربوا هنيئا، فيبقى القلب متعلق بالجنه. وكذلك يا جماعه، كذلك الناحيه الثانيه، انه النفس تتعلق بانها تتشوق للجنه، فيبقى لما امر وانا ماشي في الطريق، او انت ماشيه يا اختها في الطريق وتبصي على حدائق او اشجار او ازهار او كده، تبداي تفتكر الجنه، فده يبقى مشجع وحافز ان احنا نشتغل ليها. طيب الناحيه الثانيه، الناحيه الثانيه ايه يا جماعه؟ ان احنا دلوقتي لو شفنا مجموعة من الناس واقفين، شفنا مثلا الشباب مستنيين نتيجة امتحان، مستنيين جدول، مستنيين كذا، وكل الدفعة واقفة، فتفتكر الحشر. يعني من اعظم الايات اللي قلت لكم عليها برضو المرة اللي فاتت في رحلة العمرة الماضية، انه وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، امواج البشر دي، فلما كنا واقفين قدام الحجر والناس عماله تطلع وترجع وتتقدم وترجع وتعمل ايه اللي حصل؟ انك تستقر في الموقف ده، ان يوم القيامه سيحشر البشر من لدن ادم الى قيام الساعه، مليارات البشر موجودين، وبعد كده هيحشر الدواب والحشرات والحيوانات، سيحشر الجن، سيحشر كل شيء سيحشر. فلما تشوف اجتماع، لما تشوف عدد كبير، لما تشوف يوم العيد مثلا والاجتماع ده، فتفتكر ايه؟ تفتكر ان هيبقى في يوم حشر زي ده، كانهم الى نصب يوفضون، كله طالع من الاجداث، يخرجون الاجداث سراعا، كله طالع عارف مكانه اللي هيقف فيه طالع. فلما تشوف تجمع من الناس تفتكر الحشر. طيب لما تشوف حريقه، لما تشوف نار مولعه، لما ايدك تتلسع وانت بتطفي على كوبايه الشاي اللي بتشربها بالليل وانت بتذاكر، لما تولع عود كبريت وتسيبه ينتهي لحد ما يلسع صبعك، تفتكر النار. طيب دي معظم تخيل الناس عن النار، ان النار حريق، ان النار حريقه كبيره والناس بتدخلها تتشوي فيها. ابدا يا جماعه، زي ما عرفنا وزي ما هنعرف باذن الله ونركز تاني، ان النار مش حريقه كبيره، وطبعا فيها عذاب الزمهرير. ده عذاب الزمهرير ده لما بيدخلوه وتبدا العظام بتاعتهم تتكسر من البروده، فيستغيثوا بالنار تاني، يقولوا لا ما عدناش عايزين البرد ده، احنا عايزين النار تاني من كتر شده عذاب البرد يا جماعه. فعذاب الزمهرير، عذاب البرد في النار، وفي انواع تانيه كتيره جدا هنذكرها تباعا معانا ان شاء الله في كتاب العظيمتان. يعني ان شاء الله هيبقى مذهبنا ومنهجنا باذن الله، وده منهج الشيخ والدكتور حازم، انه قال هنعمل ايه؟ ان احنا يا جماعه نبدا كل ايه نقراها نشوف ايه نعيم الجنه اللي فيها، وايه نعيم وايه عذاب النار اللي فيها، وبعدين هنحاول باذن الله ان احنا يبقى لينا نظره متوسعه اكتر عشان تبقى ثري في معلوماتك عن الجنه والنار، انك تبص للايتين ثلاثه اللي قبل، تبص قبل النعيم المخصوص ده في الجنة كان للي بيعملوا ايه، فتشوف وتبدأ تعرف يبقى كأن العمل ده لو انا عملته وثبتت عليه في الدنيا هلاقي النعيم ده في الجنة، وتبدأ تشوف العذاب بتاع النار، تلاقي ايات نار متوزعة على صور كتير، وتلاقي عذاب معين يجي في صورة معينة. طب اشمعنى العذاب ده جه في الصورة دي؟ اشمعنى العذاب ده يجي في الصورة دي؟ فتبدأ تعرف ان العمل ده هو لو انت عملته، لو انت مت عليه، لو انت استمريت عليه وما تبتش منه، يبقى ربما تعذب به في النار. يبقى لو دخلت النار هتتعذب بالعذاب ده هو مع اللي بيتعذبوا بيه. خلاص يا جماعة، فلماذا الجنة والنار؟ لماذا العظيمتان؟ قلنا كده ان الناس عمروا دنياهم وخربوا اخرتهم، فعشان ننصحهم انهم يعمروا اخرتهم. علشان يعمر، هو ليه خايف يسمع عن الجنة عن النار؟ ليه خايف يسمع عن الموت؟ لانه خايف يتنقل زي ما قلنا من العمار اللي هو فيه، من بقى سعة العيش والكلام ده، قاعد يجمع في المال من حله وحرامه، وقاعد يعمل ويسوي ويبني في عمارات ويبني في قصور ويشتري في عربيات ويعمل ويعمل ويعمل، وقاعده تلبس فساتين وتحضر حفلات وتلبس لبس المتبرجات وتعمل وتعمل، فهي بيتهيأ لها كده انها عايشه في زينه، بيتهيأ له كده انه عايش في سعاده، لكن هو خرب اخرته. فاحنا عايزينهم دلوقتي ايه؟ يعمروا اخرتهم يا جماعه. انت عايزه اختك اللي عايزه تنصحيها علشان تبدأ إن شاء الله إنها ترجع لربنا سبحانه وتعالى، تبدأ تلبس لباس أم المؤمنين، عايزاها تبدأ تتغير. عايزة أختك وصاحبتك اللي معاكي في الجامعة، صاحبتك اللي أنت مش متخيلة في يوم من الأيام إن أنت تيجي يوم القيامة تقولي إني كان لي قرين، يقول وإنك لمن المصدقين. هو أنت بيتهيأ لك إنك لو فضلتي لابسة الحجاب ده في الحر اللي احنا داخلين عليه، احنا داخلين على الحر يا جماعة، فتبقى لابسة النقاب طول اليوم وتبدأ تقول لها أنا أعذب نفسي ليه زيك؟ ليه هلبس النقاب؟ ليه الخنقة دي؟ ليه التشدد ده؟ ده الدين يسر مش عسر يا جماعة، أنتوا ليه مصعبين الموضوع كده؟ أنا ليه ألبس النقاب زي ما أنت لابساه؟ فتبدأي تحدثيها عن زي أهل الجنة. أنت تعرفي اهل الجنة بيلبسوا ايه؟ انت تعرفي ان اعظم مصمم ازياء في الدنيا لم يخطر بباله اقل لبس في الجنة، يعني اقل موديل هتلبسيه في الجنة، اقل اسورة هتلبسيها لم تخطر باعظم مصنع مجوهرات، ما خطرش بباله الاسورة اللي انت هتلبسيها دي شكلها ايه، الجواهر دي هتتجمع مع بعضها بشكلها ازاي، العقد اللي هتلبسيه هيبقى شكله عامل ازاي، الغويشة اللي هتلبسيها، الانسيال اللي هتلبسيه، الهدوم اللي هتلبسيها يا جماعه، يعني البدله اللي هتلبسه. وتعرف تعجب انه لباس اهل الجنه بيخرج منين؟ في بعض الاحاديث انه الاثار انها بتخرج من اكمام شجر الطوبه، من فروع الشجره، شوارع الشجره، بتشتهي انك تلبس حاجه على طول تنزل لك جاهزه بمقاسك، لا يقعد بقى الترزي يقول لك معلش هاخد لك الغرزتين دول وضيق لك الحته دي من تحت الصدر، معلش هكشكش لك الحته دي وهبدا اعمل لك كسرتين هنا، والله اصلا نسيت والمكوه ما اتظبطتش فمش عارف ايه، طب سيبه لي اعيد عليه مكوه تاني. والكلام ده زي ما بيحصل يا جماعه في الدنيا، لا ده واسع شويه، لا ده طويل شويه، لا ده كمه مش عارف عامل ازاي. صحيح الناس نامت ولا ايه؟ نعم، جزاكم الله خير. فتخيلوا يا جماعة انه دلوقتي انه الشجرة في الجنة تقف قدامها فتبدأ ايه؟ تخرج لك صوت واضح، ها؟ الجنة تقف قدام الشجرة فتبدأ تخرج لك الهدوم على مقاسك بالظبط، تبدأ تخرج لك الفستان على مقاسك بالظبط، تبدأي تقولي لأختك كده، وتبدأي تقولي لصاحبتك، وتبدأي تقولي للي أنت بتعملي عليها جولة، واللي أنت بتعمل عليهم جولة، تبدأ تقول له كده، أنت عارف أعظم مصمم أزياء في الدنيا ما خطرش في باله البدلة اللي أنا هلبسها في الجنة، ما خطرش في باله القميص اللي انا هلبسه في الدنيا، ما خطرش في باله كذا. فتبدا تحدثه، انا كلمتكم كتير قوي عن الجنه، لكن عايز اتكلم شويه عن النار. نتكلم شويه عن النار ولا نرجعه ليوم اخر؟ المنهج ان احنا ان شاء الله يا ريت طيب يعني ناخد او نحاول ناخد حاجه بسيطه كده يا جماعه في ذكر النار. يبقى احنا قلنا كده دلوقتي لما هتكلم واحد صاحبك ويقول لك انا مش قادر ابطل تدخين، لما تكلمي صاحبتك وتقول لك كله الا المسرحيات انا مش قادر ابطل مسرحيات، ولما تكلم صاحبك وتقول له بلاش العلاقه المحرمه دي، انت عارف انت هتتحرم بها ايه؟ انت هتتحرم من الحور العين. يا ابني الحور العين دي لو بدا بعض بنانها لملأ ريحها ما بين السماء والارض، يا ابني ده لا نصيفها على راسها، الخمار بتاعها امال لو قلعت الخمار يا جماعه، الخمار بتاعها احسن من الدنيا وما فيه. لو طلعت في يوم لغلب نورها نور الشمس، لو طلعت في يوم لا شمس فيه لحسبت الشمس طالعه. يا ابني انت مين اللي انت بتكلمها دي؟ ومين المواقع اللي انت بتدخل تبص عليها دي؟ وانت يا بنتي وانت يا صاحبتي انا عرفت عنك حاجه مش قادرة اغفرها لك ومش قادرة اسامحها لك، ازاي سمحت لنفسك؟ ازاي سمحت لنفسك تخوني الامانة، تخوني ابوكي وتخوني زوج المستقبل بانك تبداي تكلمي الولد ده وتبداي تتمادي في العلاقة المحرمة دي؟ انت مش خايفة من النار؟ وتبدا تذكره بقى بالنار يا جماعة، تبدا تذكره انه لازم يعد له عدة، وتبدا تذكره بعذاب النار، تبدا تعرفه إن النار أحب الدنيا، تخيل على قنطرة المظالم. تبدأ هي كانت واخدة الموضوع في الأول تسالي، وبتكلم الولد فلاني على موقع الشات وتقول عادي ده ما فيش فيها حاجة، أنتم مصعبين الموضوع ليه؟ بيحصل ولا لأ؟ وتبدأ تتكلم عادي ده إحنا كلامنا كله عادي، وكلامنا ما فيش فيه حاجة غلط، وكلامنا كذا وكذا، ويبدأ سبحان الله ولا تعلم أن هذا كله من الشيطان استدراج. فتبدأ تقول له بعد شوية ايه الاخبار؟ يقول لك انا وقعت في كذا وكذا، واشياء البنات تحكي عليها والاولاد يحكوا عليها، ويقولنا بمصائب وبلاوي. ليه؟ لانه ما كانش حاطط النار قدامه، لانه ما كانش عارف ان في حاجة اسمها رضخة الخبال، انه ده هيشرب منها ده اكل وشرب الزنا والزواني من امة، وما يخرج من جروح اهل النار ده هيشربوه، ده هيبقى اكلهم وشربهم، ولا طعام الا من غسلين، من غسلين عصارة اهل النار هيشربوه الكلام ده. وتدخل النار من فيههم وتخرج يعني من ادبارهم وكذا، ستسلك في سلسلة زرعها 70 ذراعا. ان ربنا سبحانه وتعالى لما تيجي يوم القيامة، قلنا دي خليها الأول موضوع قنطرة المظالم، إنك تبقى عديت ربما عديت من على الصراط ووصلت للقنطرة اللي قدام الجنة، يضرب للناس بين الجنة وبين النار قنطرة، لا يدخل الجنة أحد إلا من جاز هذه القنطرة. القنطرة دي يا جماعة أو مجموعة القناطر دول، قنطرة الصلاة وقنطرة كذا أو قنطرة المظالم تحديدا اللي أنا عايز أتكلم عليها دلوقتي، تلاقي واحد واقف فيتنده كده محمود محمد أحمد او زينب عبد الفتاح محمد او فلان الفلاني او فلانة الفلانية، فيبدأ يسمع اسمه ويقف، فاذا بطابور طويل من الناس، فتبدأ تقف الاخت وتلاقي طابور اخوة واخوات واقفين، تلاقي اول واحد واقف مين؟ زوجها. تلاقي اول واحد واقف زوجها، وقول يا رب هات لي حقي منها يا رب، يا رب كانت بتكلفني بما لا أطيق في الدنيا، فكنت أضطر أشتغل وردية واثنين وثلاثة، وفي الآخر العيال طلعوا بايظين، وفي الآخر ما كانتش بتديني حقي، وفي الآخر كانت بتضيع ديني علشان أجيبها طلباتها وأجيب لها اللي هي عايزاه، يا رب اديني حقي. فتقول له أنت ده أنت زوجي، ده أنت حبيبي، ده أنت كذا، ده أنت كذا، وتبدأ تذكر له وتعدد له، يبدأ يقول إيه؟ حقي يا رب، حقي. يتعلق في رقبتها، والزوجة تتعلق في رقبة جوزها وتقول حق يا رب ظلمني، يا رب ما قاليش قومي صلي الفجر، كان بيقوم يصلي الفجر وما كانش بيصحيني اصلي، كان بيروح يحضر دروس علم وما كانش بياخدني معاه لدروس العلم. يا رب كان بيعمل وكان بيعمل وما كانش بيقول لي. يا رب هو ضيعني، فيا رب اديني حقي. فتلاقي المصيبة انك تلاقي واحد واقف يقول لك يا رب فلان ده شتمني في يوم من الايام، والشتمة دي ب 500 حسنة. تبدأ تبص له، شتمة ب 500 حسنة ليه؟ طب انا اسف، انا حقك عليا، انا ما كنتش اقصد. يقول لك خلاص ما عادش ينفع التعامل دلوقتي بالحسنات والسيئات، فتدي له 500 حسنة. ويجي واحد تاني يقول يا رب فلان ده عاكس بنتي، فلان ده فعل مع زوجتي كذا وكذا، فلان ده عمل كذا، فلان ده اكل مالي، اكل حقي، عمي اكل ميراثي، فلانة اكلت مالي، فلانة سرقتني واحنا في كذا، هكذا. فيبدأ السرقة دي ب 500 حسنة، والكلمة دي، الغيبة دي حسنة، ومعاكسته لبنته ب 2000 حسنة. فيتلاقي واقف عمال بتدي ده و2000 قيام الليل اللي انت تعبت فيه من واخلاق ربنا تقبلهم، تيجي تديها سهله ليهم. عشان كده يا جماعه لو حد شتمك افرح، ده بيهديك من حسناته. لو حد اغتابك يا اختي افرحي، لان بيتهديكي من حسناتها. حسنات جايه من غير تعب، حسنات جايه من غير نصب، حسنات جايه من غير مجهود. فما تزعلش، ليه؟ حسنات جايه لك بدون تعب. فتبدا تحذر اخوك، وتبداي تحذري اختك من الوقفه دي، انك تقف على قنطره المظالم، وانه في ناس بتخلص كل حسناتها والطابور لسه طويل، والناس لسه واقفه كتير. ليه؟ انا اقول لك حبيبي ما معكش حسنات، احنا عندنا سيئات، ولما السيئات بتعدف هنعلى في درجات الجنة، فخد من سيئاتنا. فيطرح عليه من سيئات فيلقى. حديث المفلس يا جماعة ده تفسير المفلس اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله للصحابة، ده حديث المفلس. نعوذ بالله من الإفلاس، نعوذ بالله من هذا الموقف. اللهم أجرنا من أهوال القيامة ومن كربات القيامة. المشهد الأخير مشهد خذوه فغلوه. طبعا الكلام ده كله مجمل، بعد كده ان شاء الله هنتكلم في العظمتين، يعني ايه تطول نمسك كل آية ونتكلم عليها ونبدأ نشوف ايه والآية دي عايزة ايه ونتكلم. خلاص يا جماعة، فنبدأ نشوف المشهد الأخير، خذوه فغلوه. خذوه فغلوه يا جماعة، كما يأتي في بعض الآثار أنه يبتدره 70,000 ملك. يعني لما العبد يقف كده ويتحاسب، الميزان بتاعه خسران، وكتابه أخده بالشمال، وتطاير الصحف وقف فيها، وحاول يحط إيده ورا ظهره. يعني بعض الناس استغرب، هو الكتاب يا إما هاخده بيميني يا إما هاخده بشمالي، فتفاجأ إن تطاير الصحف عمالة تطير. فيبدأ يحط إيده الشمال ورا ظهره ويحاول يرفع إيده اليمين ويقول لها أستحلفك بالله لا تخذليني، يا رب أخد كتابي بيميني. فين؟ مر وقت العمل، مر وقت الرجاء، خلاص دلوقتي الحسنات والسيئات، دلوقتي اللي عملته هتشوفه، اللي عملته هتلاقيه. فيحط ايده ورا ظهره، فاذا بكتابه يقع في شماله من وراء ظهره. فياخد كتابه بايده الشمال، بس منين؟ من ورا ظهره. كان بيلف ويدور في الدنيا، فزي ما كان بيلف ويدور في الدنيا يفتكر انه هيلف ويدور في الاخر. يخادعون الله وهو خادعهم. فتبدأ ده انه يقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، ويبدأ ربنا سبحانه وتعالى يفضحه على رؤوس الاشهاد. نسأل الله جل وعلا ان يسترنا في الدنيا والاخرة. فيبدأ ربنا يقول خذوه فغلوه، فيبتدره 70,000 ملك، كلهم يريد ان يجعل الاغلال في يديه وفي عنقه، كل واحد عايز يكتفه قبل الثاني في سلسلة زرعها كان 70 ذراعا. ده طول السلسلة يا جماعة، هيتكتف بيها طول وعرض، ويتكتف ايديه ورجليه، ويبدأ بعد كده يجرونه الى النار. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا النار، وينظر أشأم منه يعني ينظر أي شمال فلا يرى إلا النار، فينظر قبل وجهه فلا يرى إلا النار. اللحظات دي يا جماعة في لحظة ما يجر ويسحب على النار. المظهر ده والشدة دي، ايه اكتر منظر مرعب شفته في حياتك؟ ايه اكتر منظر خلع قلبك في الدنيا؟ المنظر ده عمره ما يقارن بالموقف ده. ويبدأوا يجروه فيبدأ يقول لهم ارحموني ارحمني يا هذا، فيقول كيف أرحمك ولم يرحمك أرحم الراحمين. أرحمك إزاي وربنا ما رحمكش؟ أرحمك إزاي وربنا ما رحمكش؟ فيبدأ يسحب ويبدأ يلقى في النار، وهو بيشوف شفير النار، بيشوف المنظر المرعب ده، تكاد تميز من الغيظ، بيشوف نار يعني بتأكل أهلها، وتكاد تميز من الغيظ، ولها صوت ولها زفير، ولها صوت لها عينان تبصران كما في بعض الأحاديث، ويعني وإن كان في ضعف، لكن في حديث عنق النار أن النار يخرج لها عنقا يوم القيامة، له عينان تبصران وله أذنان تسمعان ولسان ينطق، فتقول وعزة ربي لتخلن بيني وبين أزواجي أو لأغشين الناس عنقا واحدا، وتبدأ تصرخ بالصرخات دي وتبدأ تنادي به، فعندما تسمعها الجبال تصرخ الجبال كصراخ النساء، وتعدو الجبال تجري، الجبال تجري، فيعود أولها على آخرها، فيدك بعضها بعضا، فيدك بعضها بعضا. الجبال ما بتستحملش المنظر ده، ما بتستحملش الصد دي، النار وهي جاية عمالة بتنادي على أزواجها، مين أزواجها؟ وقلت بكل متكبر جبار، بكل متكبر جبار. فما تزعلش، اللي تكبر عليك في الدنيا واللي تجبر عليك بماله او بسلطانه او بجاهه، ما تزعلش، النار هتنادي عليه زي ما كان بيتكبر في الدنيا، النار هتنادي عليه يوم القيامة. قال لك فلا يسمع احد من اهل الموقف هذه النداءات الا وجثى على ركبتيه. تخيل النداء بتاعها بس هيخلي الناس كلها تقع وتجثو على ركبها، يعني تبرك على ركبها. يا جماعة المشهد عظيم والمشهد خطير، وعذاب النار زي ما قلنا مش حريقة بس، ده نار بتتكلم يا مولانا، ده نار بتسمع، ده نار بتتميز من الغيظ، بتفور غيظ، ده نار سوداء، ده نار فيها شجر، ده نار فيها طعام، نار فيها ثياب، قطعت لهم ثياب من النار وسرابيلهم من قطران. مع التفاصيل دي ومع أنواع العذاب المختلفة في كتاب العظيمتين بإذن الله جل وعلا، تفصيلا من المرة اللي جاية بإذن الله، بإذن الله هنبدأ نتكلم. جزاكم الله خيرا، نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم. ودي كانت الفقرة الأولى يا جماعة، نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا من النار. دي كانت الفقرة الأولى وأطلنا فيها النفس شوي، ولأنه كعادة اللقاءات الأولى إن إحنا بنحاول نكون يعني تأسيسيين، بنأسس المنهج ده، فيبقى ساعتها زي ما قلنا كده، لو هتكلم صاحبك او تكلمي صاحبتك او نازل في جوله او انت نازله في جوله وتيجي تتكلم، اشمعنى هتكلمني عن الجنه والنار؟ لان احنا قلنا ان معظم جولاتنا باذن الله هتبقى برضو بالكلام ده، ان احنا عطائنا هو بنائنا، ان احنا بنتبني في الجنه والنار، و بنتكلم عن الجنه والنار وبنحاول نعرف تفاصيل الجنه والنار هنذهل بيها، ولازم زي ما اذهلنا بيها نذهل بيها مين؟ من وراءنا. لازم تروح، لما تروح دلوقتي تحكي لوالدك او والدتك، وتبداي تحكي لاخوك او اختك عن الجنه وعن النار، تبدا تحكي لهم اللي انت بتتعلمه طبقه. جزا الله امي خير الجزاء كان من افضل الاشياء، نسال الله جل وعلا ان يعني يجازي اباءنا وامهاتنا عنا خيرا، كانت جزاء الله خيرا تقول لي كده وانا عندي بتاع 7 8 سنين، تقول يا بني عندما تستمع الى خطبه الجمعه انا عايزاك تقول لي الامام قال ايه، الخطيب النهارده اتكلم عن ايه النهارده، فكنت احكي لي بده. فانت تبدا تحكي لوالدك ولوالدتك، تبداوا تحكوا لهم برفق وبشفقه، لو تعلمون ما اعلم. طيب الجزء الثاني من كلامنا يا جماعه هنتكلم عن الابحاث. حد فاكر البحث اللي فات كان عن ايه؟ حد فاكر يا جماعه؟ الذنوب وكنوز الخلائق. طيب حد حاول يعمل فيه اي حاجه؟ جزاكم الله خير. حد حاول يجمع فيه اي ماده؟ لسه. الله اكبر. كنوز الخلوات يعني نعم. طيب ممتاز جدا. طيب يعني يا جماعة الناس اللي بتسأل عن كنوز الخلوات، احنا طبعا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن البعد الثاني للخلوات. الخلوات واحد خلى بنفسه، ففي الغالب كان بيرتبط كلام الدعاء وكلام الخطباء وكلام الوعاظ عن ذنوب الخلوات وأثرها في الانتكاسات وأثرها في الفضيحة يوم القيامة، يوضع للغادر يوم القيامة لواء عند اثه مكتوب عليه هذه غدرة فلان ابن فلان، يتحط له لواء كده علم يتفضح يفضحته يوم الفضيحة، يعني يوم الفضايح يا جماعة يبدأ يتفضح في الخلوات. لكن قلنا ان في بعد تاني بنضيفه للموضوع وهو كنوز الخلوات. ان انا لو صليت ركعتين بيني وبين ربنا، زوجتي اللي نايمه جنبي ما تعرفش عنهم حاجه، اولادي في البيت ما يعرفوش عنهم حاجه، اختي واخويا ما يعرفوش عنهم حاجه، ركعتين خالصين لله، ده كنز من كنوز الخلوات، ده كنز مهر للجنه، ده كنز مهر للثبات ان ربنا يثبتك بيه. فكنوز الخلوات اللي قصدنا بيها اللي هي طاعات السر بدل ذنوب الطاعات اللي في السر، انك تصدق بصدقه لا تعلم شمالك ما انفقت يمينك، تبقى من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم الا يوم لا ظل الا ظل، تخيل تبقى من السبع دول بمجرد ايه يا جماعه؟ بمجرد انك تصدقت بصدقه فاخفيتها. فكنز من كنوز الخلوات، كنز يا جماعه كنز. نعم صدقه السر، يعني نبدل بقى، نبدا نقول للناس، نعم جزاكم الله خير، نبدا نقول للناس كده وللشباب، انت واقع في ذنوب خلوات ابدا غيرها بطاعات وحسنات خلوات، وانت دنيتك هتتغير، وانت حياتك هتتغير، وانت كلك على بعضك كده هتتغير، هتتحول لانسان تاني خالص يوم ما تغير ايه؟ يوم ما تغير ذنوب الخلوات لحسنات وكنوز للخلوات. فده اللي اتكلمنا عليه المره اللي فاتت، انه هنحاول نعمل البحث ده. طيب يا جماعه، حد عارف ازاي اصلا نعمل بحث؟ انا عرفت ان الدكتور محمد عبد الرحمن جزاه الله خيرا، نسال الله جل وعلا ان يبارك فيه وفي عمره وعمله وعلمه، اتكلم معاكم عن كيفيه عمل بحث. اتكلم معاكم عن كيفيه عمل بحث. طيب يعني نذكرها كده سريعا، يعني نمر عليها مرورا سريعا. نعم جزاك الله خيرا يا اختنا مريم، جزاك الله خيرا. مقدمه وايه؟ وعناصر وخاتمة ومصادر. نعم جزاكم الله خير. تمام. طيب يعني نذكرها كده ايه، يعني نمر عليها مرورا، انه يا جماعة ازاي اعمل بحث. البحث ده قلنا انه بنعمل حاجة اسمها مقدمة للبحث. طبعا ابحاثنا اللي جاية كلها بعد كده، يعني تم الاتفاق انه كل الابحاث اللي جاية بعد كده يا جماعة، علشان نبقى زي ما قلنا كده العطاء بتاعنا يبقى بنائي، وان احنا نعلى في الجنه والنار، ابحاثنا باذن الله باذن الله هيبقى معظمها عن الجنه وعن النار، وعن انواع النعيم المختلف وانواع العذاب المختلف في الجنه وفي النار. فلكن المره دي قلنا انه ده جمهورنا، جمهور انترنت، معظم الشباب اللي بيسمعونا على الانترنت، معظم الشباب اللي احنا هننزل عليهم جولات شباب انترنت، والكوارث الخلوات معظمها بتحصل للجمهور ده. فلو كلمناهم عن البعد الثاني، ان زي ما في ذنوب خلوات في حسنات وفي طاعات في الخلوات، وان ازاي دي اثرها في الانتكاسات، انه يبان من بره شكله حلو زي صوره البيتزا كده بتاعت الشيخ حازم، وزي حقيقه البيتزا. لو عزمتك وقلت لك انا عازمكم النهارده كلكم على بيتزا، وجيت ابص لقيت عازمكم في الاخر عليه على صوره بيتزا شكلها حلو جدا، هتقول لي ايه ده؟ هي دي العزومه؟ هي العزومه على صوره؟ فين البيتزا يا مولانا؟ ابدا اقول لك اهو ده الفرق بين صوره الدين وحقيقه الدين. المثال ده بتاع مين؟ بتاع شيخنا الدكتور حازم، قال لك كده انه في فرق بين صوره الدين وبين حقيقه الدين. فهو ده اللي احنا عايزينه، ان ابحاثنا ان شاء الله تقوينا في ان احنا نوصل لحقيقه الدين، فحقيقه الجنه والنار وحقيقه نعيم الجنه وعذاب النار، ده اللي هنعمل فيه ابحاث بعد كده باذن الله جل وعلا. طيب قلنا البحث بنعمل اول حاجه ايه؟ مقدمه. لو في حد متابع معانا يبدا يكتب ورانا كده برضو تلخيص بسيط كده باذن الله، عشان الاخوه والاخوات يبقوا متابعين. يبقى اول جزئيه معانا يا جماعه هي جزئيه ايه؟ جزئيه المقدمه. المقدمه دي اعمل فيها ايه؟ يعني ايه مقدمه؟ المقدمه دي هي اقوى كلام واعمق كلام ممكن تقوله عن الموضوع. هو الكلام اللي ايه، احنا زي ما قلنا احنا في عصر التويتات السريعه، فلان بعت تويتة والتاني رد عليه بتويتة والكلام ده، والتاني حط بوست على الانترنت وده عمل بوست على الفيس وكذا، فاحنا في زمن ايه؟ السرعة. فلو ما كانش اول كلمتين هيشدوني ان انا اكمل القراية مش هقرا، لا سيما ونحن في زمان قل فيه من يقرأ. أمة اقرأ قل فيها من يقرأ إلا من رحم الله. موضوع أليم جدا يا جماعة، موضوع مؤلم فعلا. إن أقعد مع صديق من ألمانيا عايش هناك بقاله 30 سنة، وللأسف الصديق ده يعني غير مسلم أصلا، نصراني، وبدأنا نتكلم، بنتكلم عن بعض الكتب وحاجات زي كده. هو طبعا مولع بالتراث بتاعنا المصري، ويعني معتز بمصريته شويتين ثلاثة والكلام ده. فتلاقي أو تلاحظ إنه صاحبنا ده بدأ يتكلم معايا، بيقول لي إحنا عندنا في الأجازات في الويك إند لازم نقرأ حاجة جديدة، والشباب لازم بالذات يقرأهم، وهم في مواصلاتهم بيقرأهم، وهم رايحين الحفلة من ولاية لولاية أو من دولة لدولة في الأجازة بتاعتهم، يبدأ يقرأ كتاب جديد، والمرة اللي بعدها يديه لصاحبه يقول له أنا قريت كتاب كذا، فده يدي الكتاب لده وده يدي الكتاب لده ويبدأوا يقروا. فجيت بيقول لي ملاحظة غريبة جدا، إن وأنا راكب في المترو، صاحبنا اللي بيحكي يعني ده أو صديقنا ده بيحكي، فبيقول وأنا راكب في المترو مش لاقي حد بيقرأ، مش لاقي حد بيقرأ. فقلت سبحان الله، نحن أمة، وأول آية في القرآن اقرأ، ولكن قل من يقرأ، ولله الأمر من قبل ومن بعد، وإلى الله المشتكى. نعم نعم الله المستعان. فالبداية يا جماعة، أنا دلوقتي عايز أعمل إيه؟ مقدمة تشويقية، مقدمة جذابة، مقدمة دموية، بيسموها مقدمة المقدمة الجذابة. يعني إيه؟ مقدمة فيها كلام يشدك إنك تقرأ البحث لآخر كلمة. خلاص يا جماعة؟ الله المستعان، الله المستعان، إلى الله المشتكى. خلاص يا جماعة، يبقى المقدمة دي أعمل فيها إيه؟ دي خلاصة اللي أنت وصلت له، دي عصارة اللي أنت وصلت له. عشان كده ما بقولكش ابدأ بالمقدمة قبل ما تشتغل، لا، أنت اشتغل وابدأ جمع الأدلة زي ما هنقول بعد كده، وابدأ حط الأدلة كلها، كل الأدلة، كل الأدلة، وبعد كده هتبدأ تنتقي منها زي ما هنقول بعد كده. وبعد كده لما تكون صورة شاملة عن البحث، ابدأ حط لي خلاصة الكلام ده في المقدمة. خلاص يا جماعة، مقدمة دموية ازاي؟ هما بيسموها كده الجماعة بتوع التزكية البشرية، يقول لك مقدمة دموية، يعني مقدمة جذابة. يعني هيبدأ مثلا عايز يكلمك عن مثلا زي ما عملها بعض الأصدقاء، طلع يخطب خطبة جمعة بعد ثورة 25 يناير، أو بعد 30 يونيو تقريبا، فبدأ يتكلم بعد 30 6 فبدأ يتكلم يقول شكرا سيادة الرئيس، شكرا يا من كنت بنا رحيما، شكرا يا من كنت بنا كريما، شكرا يا من كنت تقوم على مصالحنا، شكرا يا من كنت ترحمنا، شكرا يا من كنت تفعل وتفعل. فبدأ الناس يستغربوا، هو ايه ده، بيقول ايه وبيتكلم ازاي، ورئيس مين اللي هو بيشكره؟ فقال اعني بسيادة الرئيس، الرئيس الاول بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الخليفة الراشد الأول أبي بكر الصديق. فبدأ يكذب الناس كلها، الناس كلها عمالة تفكر مين الرئيس اللي بيعمل كده، مين الرئيس اللي بيرحم رعيته، مين الرئيس اللي بيأمرهم، مين الرئيس اللي كان بيهم رحيم، مين الرئيس اللي كان وكان وكان. ثم بعد ذلك يفاجئ بيبقى، فبعد الناس كل ما تقابله تقول له ايه، تقول له اهلا سيادة الرئيس، يعني ما كده، يقول له اهلا سيادة الرئيس. ففضل معلق معاهم اللي بعدها بفترات. ليه؟ انه اختار مقدمه جذابه استفزازيه، دمويه استفزازيه، تستفز شعور اللي قدامك وتستنهض همه اللي قدامك انه ايه؟ انه يكمل القرايه. ما انت لو ما شدتنيش في اول سطرين انا مش هكمل. يقولوا كده ان المقدمه دي المفروض بتكون من 6 ل 10% من كلامك، ده المقدمه. يعني لو انت هتتكلم مثلا 60 دقيقه يبقى منهم 10%، 6 دقائق هتتكلمهم ايه؟ مقدمه. خلاص يا جماعة، يبقى المقدمة كام؟ 6 دقايق من ده لو هتتكلم، يعني لو هتكلم هقول مقدمة حوالي 6 دقايق، من 10 دقايق من ال60 دقيقة اللي أنا هتكلمهم. عايز شعور اللي قدامك، تستفز إحساسه، وتستفز يعني الفضول عنده إنه يبدأ يكمل. فده اللي أنا عايزه، نارية إزاي ودموية إزاي وجذابة إزاي، ده اللي إحنا شرحناه. يبقى المقدمة يا جماعة من 6 ل 10 دقايق، إذا كنت هتتكلم ساعة، يعني انت 10% من الوقت اللي انت هتتكلمه ده يكون ايه؟ يكون مقدمه بالنسبه لك. طيب المقدمه ابدا اعمل ايه زي ما قلنا كده؟ نعم جزاكم الله خير. يبقى خلاصه الخلاصه بقى احطه فين؟ احنا عارفين عليها درجات بلغة الانجليزي، الابحاث دي عليها درجات، فيبقى انت كده ان شاء الله لما تعمل لي بحث ومقدمة بتاعتك تشدني احط لك عليها درجة كويسة. خلاص؟ نعم، يبقى مقدمة جذابة، مقدمة استنهاضية للهمم، مقدمة استفزازية للمشاعر، دافعة للفضول، انها تخليني ابدأ اشد للكلام ده. المفروض ان يعني اخر موعد المفروض قبل لقائنا القادم بيوم، يعني اللي اخر ميعاد ان شاء الله تسليم البحث اللي جايين يا جماعة يوم الاثنين والثلاثاء القادم. وزي ما قلنا برضو انا مش هحاسبكم قوي على يعني الحنكة في البحث ده، لكن يعني ده مقدمة زي ما قلنا، ده عربون كده بيننا وبين بعض، عربون صداقة بيننا وبين بعض، نبدأ نقدم البحث ده ونتعرف فيه ايه المشاكل اللي عندنا وايه الكلام ده. اولا طريقة عمل البحث، اعمل ايه؟ مقدمة. المقدمة دي امتى؟ بعد ما اكون هضمت الموضوع وبعد ما اكون فهمت الموضوع فهم عميق ابدا اطلع الخلاصه بتاعتي فين؟ في المقدمه. المقدمه ما تكونش طويله ممله ولا قصيره مخله، ما تبقاش كلمتين وبس، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، اما بعد وتقوم داخل في الموضوع. لا، لازم تديني مقدمه تشدني، لازم تديني مقدمه ايه؟ تشدني. خلاص؟ هيبقى على المنتدى برضو باذن الله، على المنتدى وممكن على صفحه الفيس، الاخوات تاخدوا ترفعوا لنا على الفيس برضو باذن الله، يعني التواصل على الفيس اسهل باذن الله برضه. فعلى المنتدى باذن الله. هو عموما انا الى الان لسه ما راجعت الابحاث، الى الان لسه ما شفتش الابحاث بتاعتكم ولسه لم اراجعها الى الان، لكن هندي فرصه ان شاء الله لحد يوم الاثنين والثلاث القادمين، اخر ميعاد يعني يوم الثلاث الظهر ده اخر ميعاد يا جماعه، اللي هيبدا ان شاء الله يسلم البحث بتاعه اخر ميعاد باذن الله، باذن الله ايه؟ يوم الثلاث اللي جاي. طيب يبقى قلنا المقدمه، بعد المقدمه ايه يا جماعه؟ العناصر. العناصر دي بقى انا عايز ثلاث حاجات، او الشيخ بيركز فيهم على ثلاث حاجات. اللي احنا عايزينهم ايه؟ اللي احنا عايزينه ثلاث حاجات، ايه هما؟ الجهد، اني احس بمجهودك في العناصر اللي انت جايبها لي، احس بمجهودك، احس ان انت دخلتش عملت بحث على اليوتيوب على الجوجل ورحت جايب لي ده مباشره من جوجل وخلاص، ما حطيتش انت في ايدك ولا بدات تستخلص منه ولا بدات تختصره ولا الكلام ده، وجبت لي الكلام كوبي وبيست. الكلام ده بيتعرف يا جماعه. يبقى عايزين نركز على ثلاث حاجات. اول حاجه ايه؟ الجهد، انك لازم تبذل مجهود، وانت يا اختي الكريمه لازم تبذلي مجهود في البحث، تدوري على الشامله، يعني المكتبه الشامله بفضل الله، لما يعني اشياء عظيمه جدا وفيها فوائد ونفع عظيم جدا. طيب لازم اعمل ايه؟ جهد. تاني حاجه اعمل ايه؟ العمق. ما يبقاش الكلام بتاعي سفاسف الامور، ما يبقاش برضو الكلام بتاعي فرقعات وبس، لازم الكلام يبقى عميق. يعني ايه عميق يا جماعه؟ يعني ايه الكلام بتاعي يبقى عميق؟ محتوى جيد. نعم، محتوى جيد، يعني اغوص ورا المعاني، ابدا ادخلها وابدا افكر وابدا اجيب استنباط وابدا اختار الحاجات اللي لمست في قلبي فعلا. يبقى قلنا اول حاجه الجهد، اني اعمل جهد. تاني حاجه اني افهم الادله اللي انا جايبها دي. تالت حاجه يا جماعه ان انا ابدا اعمل ايه؟ يبقى قلنا ان الحاجات دول، تالت حاجه البصمه بقى بتاعتي. تالت حاجه البصمه، تالت حاجه البصمه. يعني ايه البصمه؟ ان الله يحب معالي الامور ويبغض سفسافها. يحب معالي الامور ويبغض سفسافها. انا بقى عايز معالي الامور، انا عايز ادخل للمعالي فقط. النص بقى الشيخ حازم بقى اخونا الدكتور احمد سعد، عايزين نفجر طاقات النص القراني وطاقات النص النبوي الشريف، فعايزين نفجر طاقات النصوص. نعم، فاخدين بالكم الكلام ده برضو الشيخ بيحبه، يعني تحطه لنا برضو في وسط البحث كده عشان ايه؟ نبدا انا براجع البحث اقول له اه الناس كاتبه الكلام بتاعك يا شيخ وكده، والحاجات دي الشيخ بيحبها يعني. ايوه نعم، الجهد يظهر فيه بذل الجهد، العمق والمحتوى الجيد، تظهر بصمتك في البحث. يعني ايه بصمتك بقى؟ يعني انت جمعت مثلا وليكن 20 دليل في ذنوب الخلوات مثلا، وجمعت لك مثلا 15 دليل في حسنات السر او كنوز الخلوات، ماشي؟ بدأت تجمع الادلة دي، تبدأ تبص على اقرب حاجة لقلبك، على الحاجة اللي لو حد بيحكيها لك او بيقولها لك انت هتتأثر بيها، وتبدأ خلاص اختصرتهم كلهم في كام دليل؟ في 10 15 دليل كله على بعضه كده، البحث بتاعك 10 15 دليل، ابدأ بقى خد لي دليل منهم او دليلين وابدأ حط لي بصمتك فيه، في ترتيب الأدلة، في تنسيق العناصر، في اختيار اسم العنصر، في اختيار عنوان للموضوع، في اختيار طريقة لتهذيب البحث بتاعك. يعني احس فيه بالشغل بتاعك بقى الفنيات، يعني البصمة بتاعتك فنياتك، البصمة بتاعتك الحاجات اللي اثرت فيك وانت بدأت تسترسل فيها، وبدأت تشوف شروح العلماء ليها، بدأت تشوف مثلا الشرح زي ابن حجر مثلا، وبدأت تدور على في صحيح الباري، في صحيح البخاري، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، وبدأت تدور مثلا على الحديث ده والشروحات بتاعته والعلماء قالوا فيه ايه والكلام ده. يبقى لازم ايه يا جماعة؟ البصمة بتاعتك تظهر، والبصمة بتاعتك يا اختي تظهر. يبقى تبدأ تنسق صوت معين، وتبدأ ترتب ترتيب معين، تختار اسم العنصر نفسه هيبقى جذاب، اسم العنصر نفسه يبقى جديد، يبقى حاجة فيها ايه؟ فيها بصمة جديدة ليك. والكلام ده كله زي ما قلنا عليه درجات، يبقى المقدمة عليها درجات، العناصر بتاعتنا عليها درجات، الجهد المبذول والعمق والجماعة التشتيمة. ايه تشكيل الكلمة دي برضو كتير، والشيخ بيستخدمها كتير، والدكتور احمد سعد بيستخدمها كتير، والدكتور محمد عبد الرحمن وحبايبنا بيستخدموا كلمة التشكيل. حد بقى منكم يشرح لي يعني ايه التشكيل؟ يعني ايه التشكيل؟ تفاعل يا اخوات، التفاعل، التفاعل فين يا جماعة؟ يلا عشان ما عدلناش غير وقت بسيط في البحث، وهنبدأ بعد كده ننتقل إلى الجولة، وإلى فن الجولات، وعلم الجولات، والدعوة الميدانية. ها، يعني إيه تشكيل؟ إيه اللي عايزين نوصله للناس من البحث؟ الخلاصة، الترتيب، ترتيب البحث، مش عارفة يمكن تنوع، خلاصة البحث، التشكيل هو طريقة بناء البحث، التنسيق، إجابات كلها تدل بارك الله فيكم على أننا لا نفهم معنى التشكيل، جزاكم الله خيرا. يعني يا جماعة لا نفاجأ إنه الحمد لله، بفضل الله ما حدش كده فاهم معنى التشكيل، الحمد لله، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خير. لا ضرب الأمثلة، لا ضرب الأمثلة مش التشكيل. الله يفتح عليك يا أم الدحدح، الله يفتح عليك. ده الهدف التشكيل. يعني يا جماعة انت قدامك المدعو بعد ما قعدت تكلمه في مقدمة جذابة، وبعدين قعدت تكلمه في عناصر منسقة ومنمقة، وقعدت تكلمه في أدلة وغصت في المعاني وما وراء المعاني، وبعد كده بقى هو في ايديك عامل زي حتة الحديد اللي دخلت الفرن فبقت سخنة، فانت تقدر تشكلها بأي شكل انت عايزه. انت دلوقتي هدفك ايه من الكلام ده؟ لازم يبقى لك هدف من البحث بتاعك، وتبدأ بعد ما يبقى لك هدف ازاي اخلي التطبيق العملي، التطبيق العملي للهدف ده. التشكيل هو التطبيق العملي، التطبيق العملي للهدف. انا عايز ايه من اللي هيقرا البحث؟ انا عايز ايه من اللي هكلمها جوله؟ انا عايز ايه من اللي انا هكلمها جوله؟ انا عايزه يعمل ايه بعد ما اتاثر بكلامي، بعد ما سخن؟ مش نعمل زي افه كثير من الدعاه الا من رحم الله، انه يبدا يتكلم كلام مهم جدا غايه في الصحه، ثم بعد ذلك الناس سخنت معاك وبدات تتاثر، فيسيبهم بدون اي واجب عملي وبدون اي توجيه عملي، فيبدا يعمل كالتي ايه؟ نقضت غزلها من بعد قوه انكاسا. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. ايه يا جماعه العمل اللي احنا عايزينه من ورا البحث؟ انا عايز اللي يقرا الكلام ده يعمل ايه؟ شكلته على ايه؟ يعني قلت له واجبك العملي ايه؟ واجبك العملي مش لازم اجيبها له صريحه، لان انت مثلا لو قلت لاختك انت ما بتصليش ليه؟ قومي صلي. فتبدا تقول لك ايه؟ وانت مالك؟ دي حاجه بيني وبين ربنا. هو انت هتدخلي بيني وبين ربنا؟ صح يا جماعه، مش بنسمع الكلام ده؟ يقول لك انت هتدخلي بيني وبين ربنا؟ ده حسابي مع ربنا. هو انت اللي هتحاسبيني؟ هو انت اللي هتحاسبني يا عم الشيخ؟ ده ربنا رب قلوب ومحدش يعرف اللي في قلبي ايه والكلام ده. صح؟ بنسمع الكلام ده ولا لا؟ بنسمع الكلام ده، لان النفس طبيعتها يا جماعه لازم نفهم، النفوس البشريه مجبوله على ايه؟ النفوس اصلا مجبوله على انها تبغض قول افعل ولا تفعل. يعني لما تيجي تقول لزوجتك انا عايزك مثلا تعملي لي، اعملي كوبايتين شاي دلوقتي حالا، اعملي كوبايتين شاي دول، هي حتى لو قامت عملت بس مش سعيده مش فرحانه. لا ده تقول يا سلام بعد الاكله الجميله دي يا اختي او يا زوجتي، يا سلام بقى ونشرب من ايديك الحلو كده كوبايتين شاي زي الفل كده. الكوبايه الشاي بتاعتي دي لا عدل لها، كوبايه الشاي بتاعتك دي بدور في الدنيا كلها ما بلاقيهاش، على طول جري على المطبخ تعمل لك احلى كوبايه شاي. وهو كوبايه الشاي انت هتشربها وانت بتستغفر من اللي انت قلته، بس المهم انه ايه؟ انت دلوقتي دخلت مدخل صح للنفوس. احنا يا جماعه فن دعوه، يعني لازم نعرف ازاي ندخل للناس. افعل ولا تفعل، ما بتصليش ليه صلي، افعل كذا، ما تسمعش اغاني، ما تعملش، ده مش منهجنا. واللي بيعمل كده دعوته صار من قبل ما يبدا. ايوه طبعا طبعا نستغل، طبعا يا امة القوي العزيز، نعم بارك الله فيك، نستغل ان الناس اتاثرت بالكلام ونبدا ايه؟ ندخل لهم بدخله كويسه. انت دخلت دخله كويسه وكلمت في عناصر، وكلمت في ادله، قال الله وقال الرسول وقال بعد كده على طول الواجب العملي، بس باسلوب، باسلوب. انت خلاص فتحت القلب، ابدا نطف بقى، عامل زي الدكتور اللي يفتح الورم يبدا خلاص الورم قدامك شيله. لا فوجئنا انه ايه بعد ما فتح الورم وخلاص جاهز انه ايه طلع منه، فتح الجسم وجاب المشرط وفتح الجلد والكلام ده، خلاص شيل بقى يا عم الورم ونظف كده والكلام ده عشان يبقى المكان الجرح نضيف. لا يروح قافل تاني على ما هو. الراجل ده يخف يا جماعة؟ الراجل ده يشفى؟ ابدا. لو نمتوا عادي انا ممكن اقفل ونمشي، الجماعة لو ناموا مفيش مشكلة خالص، يا اما تفاعل يا اما ننام. يعني الله المستعان. خلاص جزاكم الله خير. الله يفتح عليك، ابدا ادخل على عينه. فلما اقعد اكلمه عن الحور العين واقعد اكلمه عن جمال الحور العين، اكلمه بعدها على طول عن قيام الليل، ويبقى ده التشكيل. انت عايز توصل لده، عايز توصل لحور العين، دول يا حبيبي ادخل لهم عن طريق بوابة قيام الليل. فيبقى انت كده شكلته على حاجة عملية يعملها، فيبدأ لما يحافظ على قيام الليل اطرق على الحديد وهو ساخن. خلاصة الكلام جزاكم الله خيرا اختنا خديجة، خديجة، يبقى ده الكلام اللي احنا عايزين، اطرق على الحديد وسخ، فتحت الجرح طلع بقى، طلع الحاجات اللي فيه عشان ينضف، وابدأ احط حاجات تانية كويسة، اطرق على الحديد وهو ساخن. يبقى احنا كده ايه نكمل تاني موضوع البحث مع بعض، مقدمة من 6 أو 7% ل 10% من الوقت او من الكلام اللي هيتقال. طيب بعد كده المقدمة تكون جذابة وتكون عميقة. طيب بعد كده العناصر، العناصر دي لازم احس فيها بالمجهود، واحس فيها ايه بالعمق، واحس فيها بالبصمة، واحس فيها بالترتيب والتنسيق، وبعد ذلك احس بعد كده بتشكيل عملي بطرق على الحديد وهو سخن، ثم بعد ذلك خاتمة. تختم بقى، ممكن تختم له بيه بالراجل اللي كان نظر أن يصلي لله ويختم القرآن في قيام الليل 30 مرة مهرا للحور العين. واحد يا جماعة من السلف قال أنا هصلي قيام الليل هختم فيه القرآن 30 ختمة كمهر للحور العين. فجه هو في الختمة بعد الختمة 29 فنام وهو ساجد بيصلي، وهو بيصلي خلاص تعبان وبتاع وكلام زي كده، فنام وهو ساجد، فسمع صوت الحورية وهي بتقول له ايه، وهي بتقول له أتخطب مثلي وعني تنام، أتخطب مثلي وعني تنام، ونوم المحبين عنا حرام، فإنا خلقنا لكل عبد كثير الصلاة كثير القيام. فبدأ الراجل يصحى على الصوت ده وكأنه سمع الصوت ده، وفي بعض الاثار ان الحوريه ركلته برجلها، لمسته كده بطرف جنبه، فقام وهو يشعر بوخزها، يعني لسه حاسس بمكان رجلها بجنبه، فقام على طول واتم الختمه 30 لله رب العالمين مهرا للحور العين. فيبقى على طول ايه يا جماعه؟ تبدا تديله قصه، تبدا تديله تجربه شخصيه، تبدا زي ما المثال ده في الاخر كده حاجه كده تفتح نفسه انه يقوم يشتغل. انت قلت له اهو في واجب عملي اهو، بعد الواجب العملي ايه؟ ده في ناس غيرك سبقت وعملته، وربنا سبحانه وتعالى اكرمها بفعل كذا وكذا. او الخاتمة برضو ممكن تبقى كلمتين كويسين فيهم برضو الخلاصة، بعد ما وجهته توجيه عملي تبدأ تديله كلمتين تصطمد بيهم همته او تفكروا بالكلام، لان الكلام انتوا عارفين كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا، فممكن عقبال ما يجي لاخر الكتاب يكون نسى اوله، فتبدأ تحاول تجمل له كله اجمالا في الخاتمة، زي ما انت شكلته تجمل له الكلام، يبدأ يحس بالموضوع الجميل وبيحس بقيمة اللي هو يعمله ده، فيطلع معاه خط سير ومعاه جدول عملي هيعمله. خلاص يا جماعة، يبقى كده انتهت دلوقتي فترة الأبحاث. فترة الأبحاث انتهت الآن، وهي فترة من الجولات. أنا عارف إن أنتوا ابتليتم بسماعي يعني ساعتين متصلتين، أو يعني زهاء الساعتين بإذن الله، فربنا يعينكم، لكن يعني قدر الله ما شاء فعل، ده حفظا ورعاية وصيانة لأوقاتكم وأوقاتنا برضه، عشان ما نضيعش أوقات بعض. فمعلش يعني اللي عايز يقوم يشرب يجي، ولا اللي عايز يشرب كوباية مية يعني خلاص يستنى ساعة إن شاء الله ويقوم يشرب كوباية المية براحته، وبعد كده كوباية الشاي براحته، مفيش أي مشكلة خالص. خلاص يا جماعة، توكلنا على الله. خلاص، يبقى دلوقتي عرفنا البحث بتاعنا بتاع المرة اللي جاية إيه؟ عرفنا البحث بتاعنا بتاع المرة اللي جاية إيه؟ ذنوب وكنوز الخلوات. واحنا قلنا يا جماعه ان احنا عايزين يعني زي ما بنقول كده ان ذنوب الخلوات، قلنا الكلمه بتاعت المره اللي فاتت، اساس في الانتكاسات، وكنوز الخلوات اساس في الثبات، او بمعنى اخر ذنوب الخلوات سر الانتكاسات، وكنوز الخلوات سر الثبات. ايوه، فتبدا برضو الناس بقى اللماحه، ها، والناس اللي يعني الذكيه، نسال الله جل وعلا ان تكونوا كلكم كذلك، نسال الله جل وعلا ان يرزقنا الصدق والاخلاص في القول والعمل. فخلاص الناس بدات ايه، بعد تاني انه يجيب مثلا قصه، يجيب مثلا تجربه عن ناس كان ظاهرهم الصلاح وبعد كده انتكسوا بسبب ذنوب خلوات، ناس كان ظاهرهم الفساد والمعاصي. يا جماعة الراجل اللي بيعبد ربنا 50 سنة، 50 سنة فضل يعبد ربنا، وبعد كده كان له أخ يعصي الله، فتألى على الله وقال والله لا يغفر لك الله أبدا، فقال الله من ذا الذي يتألى علي، أحبطت عمله، أحبطت عملك وأدخلته الجنة. وبرصيص العابد اللي فضل يعبد ربنا 50 سنة وبعد كده مات وهو ساجد للشيطان، يعني آخر سجدة له سجدها في حياته كانت لمين؟ كانت لإبليس عياذا بالله. فتبدأ كده تجيب الحاجات دي، انه معصية سر عملها برصيصة، عمل ايه بقى؟ معصية السر انه زنى وقتل بعد كده، يعني بدايته كلها من عابد بني اسرائيل الزاهد التقي الوارع، قال لي قال لي قال لي كذا الى اخره، بدايته ايه؟ معصية سر، كانت معصية سر. فالناس بقى ايه اللماحة تبدأ ايه؟ تجيب الحاجات اللي زي دي، تبدأ تجيب الكلام ده، تبدأ تستشهد بيه. خلاص يا جماعة؟ طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في سلطانه ولا مناوي له في علو شانه، مع فن الدعوة الميدانية ومع الجولات، فن الجولات. ان شاء الله ان شاء الله من المره الجايه دلوقتي مع بعض هنحدد الجوله اللي جايه، يعني الجوله اللي جايه هل تحبوا انها تبقى عن موضوع مثلا الكلام عن الجنه والنار عموما، ولا تحبوا انه يعني في داخل نطاق العظيمتان، ولا تحبوا ان الجوله بتاعت الاسبوع اللي جاي تبقى عن ذنوب وكنوز الخلوات؟ انا عايز رايكم يا جماعه. السلام عليكم. ايوه، الله يفتح عليكم. ده بقى منهجنا معاكم ان شاء الله، زي ما اتكلمنا كده عن التشكيل، هنتكلم يعني ايه جولة بالظبط. الكلام ده برضو منتشر على لسان الناس، ومنتشر على لسان الدكتور حازم، وعلى ألسنة اخواننا وحبايبنا مثلا في التبليغ، واخواننا وحبايبنا من اصدقائنا. خلاص يا جماعة، منتشر الكلام ده على ألسنة الناس كتير، لكن يعني ايه؟ صوت واضح، صوت صحيح؟ تمام. طيب يعني ايه جولة؟ احنا عايزين كده يا جماعة، مفيش كلمة تعدوها الا ما تسألوا عن معناها. ده كده إشارة كويسة، دي كده علامة يعني مباركة، خلاص؟ انه مفيش كلمة نعديها كده واحنا مش فاهمين معناها يعني ايه، لانه للاسف العلم لا يستفيد منه. مين ومين اللي ما استفيدوش من العلم؟ مين ومين اللي ما بيتعلموش؟ مين ومين اللي ممكن يموتوا ويعيشوا ويموتوا وهم جهلة بامور كان ممكن يتعلموها، بس بسبب حاجتين ما يقدروش يتعلموها؟ ايه هي يا جماعة؟ حد يعرف؟ المستحي والمتكبر. اختنا اسراء جزاك الله خير. مستحي، مكسوف يسأل، اصل الناس كلها بتقول جولة، فمش معقول انا هاجي دلوقتي واسال واقول يعني ايه جوله، خلاص. والتاني متكبر، متكبر ان الناس تقول على المشرفه الفلانيه او فلانه الفلانيه انها مش عارفه يعني ايه معنى جوله، صح؟ صح ولا لا يا جماعه؟ طيب اللي عارف معنى الجوله يقول لنا. ممتاز، كلام جميل. يعني ايه جوله؟ قدواتي ام المؤمنين خديجه، اتفضلي. ها، حد يعرف يعني ايه جولة يا جماعة؟ ده الحزة كنترول فيليكس. ماشي، يعني ايه برضو جولة؟ ها، عارفين يا جماعة حبايبنا في التبليغ له كلمة مشهورة جدا هتوضح لكم وتلخص لكم الكلام. الكلمة بتقول هدهد عمل جولة تسبب في إسلام دولة. حد سمع الكلمتين؟ حد سمع الكلمتين دول؟ الكلام كله اللي اتقال طيب وجميل، الكلام كله اللي اتقال طيب وجميل. نعم، يعني ايه بقى؟ حد هدهد عمل جولة تسبب في إسلام دولة. الله يفتح عليكم، جزاكم الله. كل الإجابات اللي اتقالت طيبة ممتازة، كل الكلمات اللي اتقالت ممتازة طيبة. الهدهد بتاع سيدنا سليمان، وهو هدهد وغير مكلف، إلا إنه مع ذلك لما وهو طاير فوق مملكة سبأ ولقى ناس تعبد غير الله، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، فبدأ المشهد ده يستفز مشاعر الهدهد. فهدهد في دولة ملكها نبي، نبي ملك، سيدنا سليمان كان نبي وملك، واخد بالك؟ ومع ذلك الهدهد وجد لنفسه موضع قدم ينصر به دين ربنا وينصر به قضيته ودينه وإيمانه. يعني الهدهد عودا حميدا مش محمد، عودا حبيبا. الله يرفعنا شيخنا. خلاص يا جماعة، هدهد عمل جولة تسبب في ايه؟ في اسلام دولة. ان الهدهد ده اصلا ما كانش مكلف، ان الهدهد ده اساسا ما كان يعني مش انسان مسلم مبلغ، يعني مأمور بانه يدلغ الدين ده، ومأمور بانه يعني يتأسى بالنبي النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الطعام ويمشي، كان بينزل للناس، نزل بصورة المطففين في سوق المدينة وقرأها على في السوق. النبي صلى الله عليه وسلم كان بينزل. فالنزول ده يا جماعة عمله هدهد، عمله حيوان، وجد لنفسه موضع قدم يخدم به دين ربنا سبحانه وتعالى. فلن تعجز يا أخي، ولن تعجزي يا أختاه إن تلاقي موضع قدم تنصر بيد ربنا. أوعى تستقل بنفسك، وأوعي تستقل بنفسك أبدا. أنت حاجة كبيرة جدا. في دول يا جماعة اتغيرت، في في ولايات في امريكا اتغيرت وقبلت منهج امريكا وقبلت انها تتحد مع الولايات الامريكيه المتحده، قبلت انها بفرض واحد محامي، محامي واحد يا جماعه راح في وسطهم، كان مشهور وكان لبق وكان بيعرف يتكلم وله دراسات وابحاث والكلام ده، فبدا المحامي ده وصل لانه يؤثر في الولايه دي كلها ويقنعهم انهم يدخلوا بارادتهم في تحالف مع الولايات المتحده الامريكيه، وتدخل الولايه من الولايات دي من الولايات الكبيره، تدخل فين؟ تدخل في الاتحاد ده وفي التحالف ده بايه؟ برجل واحد، برجل واحد. عندك الافعال القويه زي مؤمن ال فرعون ومؤمن ال ياتين، الناس دي عملوا جولات، جاء من اقصى المدينه رجل يسعى، ده قايل فيها ثلاث رسل يا جماعه، وجاي ينصر دين ربنا، جاي ينصر المرسلين، وهو عارف وسامع ان الناس اجتمعوا ليقتلوا المرسلين، ده هو عارف، ده مش رايح ينصرهم وعارف ان الدين ممكن وان الثلاث رسل دول معاهم 10,000 صحابي مثلا ولا 120,000 صحابي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم مات وساب 120 ولا 130,000 صحابي، ده رايح ينصر المرسلين وهو عارف ان هم بيتجهز لهم عشان يتقتلوا. وكمان يسعى، بعض التفاسير ذكرت ان الراجل ده كان تعبان بمرض في جلده، مرض كان بياكل جلده، فتخيل راجل مريض اصلا عذره الله، راجل معذور اصلا، ومع ذلك ياتي في فتره الاستضعاف الرهيب دي وفي فتره الكيد للدين والكيد لاهل الدين الا انه يابى الا ان يكون له موقف وان يكون له قدم صدق وان يكون له عمل يلقى الله به. ممكن ده العمل اللي يدخلك الجنه، ممكن ده العمل اللي يدخلك يا اختي الجنه، ده العمل خلاص. فانه انك تلاقي لنفسك موضع قدم تذب فيه عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، انك تجد لنفسك موضع قدم تنصر فيه دينك، انك تجد لك موضع قدم تنظر فيه، تنصر فيه قضيتك، تنصر فيه شريعتك. خلاص يا جماعه. رغم مرضه، يا عم الشيخ ده بيقول لك كان بياكل جلده، يا ام خديجه كان بياكل الجلد، المرض اللي عنده الراجل بتاع سوره ياسين، مؤمن ال ياسين ده المرض كان بياكل جلده ومع ذلك جاي بيجري، بيجري ازاي وجلده بيتاكل؟ انا مش متخيلها. وقال لك اسرع في جلده، كان في جسمه جذام واسرع فيه، اسرع فيه يعني ايه؟ يعني جلده بيتاكل معه وهو بيجري، ديني، دينه كدينه كلحمك كدمك، بالقلب ده وبالاحساس ده. فانت لما تبقى نازل جوله لازم تبقى نازل بالاحساس ده يا جماعه، لازم تبقى نازل بالروح دي، لازم تبقي نازله يا اختي بالروح دي، انك نازله مشفقه على الاخوات دول، مشفقه على الناس اللي قاعده على النت دي، المليون ملتزم وملتزمه دول اللي هيضيعوا وغيرهم من الشباب الغير ملتزم. زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، والله كنا بندخل غرف فيها ناس مش ملتزمين اصلا، وما كناش يعني منظمين زي ما احنا بفضل الله منظمين دلوقتي، وما كانش الفكر برضه مستقر زي دلوقتي ولا الكلام ده، ولكن كان سبحان الله يمكن الاخ اللي مشغل اغاني الاقيه بعدها بدقيقه واحده معانا بيحضر الدرس في الغرفه اللي احنا فيها بسبب كلمتين بس، كلمتين وتسيبه وتطلع. خلاص يا جماعه؟ نعم، لازم ننزل بالروح دي. وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى. يبقى احنا يا جماعه عايزين ايه؟ نتكلم في فن الدعوه الميدانيه وفن النزول للناس. انه ازاي نفهم الناس ان الدعوه مش خطبه بس، مش خطبه يسمعها ولا درس يسمعه. ازاي نقنع المسلمين بل وسامحوني في اللفظ، ونقنع كثير من الدعاء الى الله في هذا الزمن ان الدين لم يعد مجرد انك تلقي درس او تلقي معلومه والناس تتاثر بيها وتسيبها وتمشي. ما عادش يا جماعه ينفع ان احنا في الوقت ده واهل الباطل يكيدون للحق ويكيدون لاهل الحق وتبدا تقول لي ايه؟ نعم الخروج من النمطيه في الدعوه يا شيخ محمد. ما ينفعش دلوقتي ان انا اقول له ايه؟ خلاص اقعد في المسجد وابدا ادي درس واللي يجي لي اهلا وسهلا واللي ما يجيش براحته، يجي ولا ما يجيش براحته. ابدا، ولا وما كان هذا ابدا هو دأب الانبياء ولا دأب اتباع الانبياء. الانبياء كانوا بيعملوا ايه؟ احنا سائلين دلوقتي يا جماعه، النبي صلى الله عليه وسلم نزل بسوره المطففين في وسط سوق المدينه. سوق المدينة يا جماعة كان مليان غش وفي البيع والشراء وتطفيف، وكان مليان يعني مخالفات شرعية جسيمة جدا في سورة، عشان كده يقول لك انه في نزول السور ان سورة المطففين يا اما اخر سورة نزلت في مكة يا اما اول سورة نزلت في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم على طول تنزل السورة نزل بيها في سوق المدينة عشان يعالج المعاملات التجارية، عشان يعالج الناس، يمشي في الاسواق فيعرف هموم الناس. انت بتدخل على النت فعارف ايه اكتر مشاكل النت، وانت يا اختي قاعدة على النت وقت طويل فعارف ايه مشاكل الناس اللي قاعدة على النت، واخدين بالكم؟ فانت وانت يا اختي قاعدين وعارفين المشاكل اللي الشباب بيقابلوها، ليه؟ لانك ملامس لواقعهم. لكن لو انت منفصل ومنعزل عن واقع الانترنت، ستيجي تتكلم على درس مثلا تبدا تتكلم عن ايه؟ تبدا تتكلم مثلا عن دروس بقى ايه؟ معاني بقى، معاني روحانيه عاليه جدا، مقامات بقى في خشوع في الصلاه. خشوع في الصلاه ايه يا مولانا؟ ده الناس ما بتصليش اصلا. الناس دي الاذان تلو الاذان تلو الاذان، يؤذن وهم امام الانترنت، وهم لم يحرك في الاذان ساكنا. الاول انا عايزه يقوم من على الانترنت يروح يصلي، مش تقول لي مقامات والمقامات الربانيه والكلام ده. نعم محتاجين الكلام ده، لكن ايه؟ له وقته وله مكانه. خلاص يا جماعه؟ ايوه، معرفه واقع الجمهور. وده على طول يبقى احنا عندنا مبدئين يا جماعه. المبدا الاولاني ايه؟ الدرايه بواقع الناس، الواقع اللي احنا هنتكلم فيه. احنا بنتكلم فين؟ على الانترنت. يبقى لازم نكون ملمين بايه اللي بيحصل على الانترنت، ملمين بانه يا جماعه يكاد للدين ده انه الناس يا جماعه. يعني سؤال، حد يعني اخر مره حد فيكم راح سينما كان امتى؟ اخر حد راح سينما كان امتى يا جماعه؟ ها ها الحمد لله. وطبعا السؤال ده عشان تقعوا واحنا اطفال. حلو، ماشي، جميل. كانت تذكرة السينما كانت كام؟ تذكرة السينما كانت كام؟ مرة منذ 15 سنة، الله أكبر. طيب حلو، المرة دي تذكرة السينما كانت كام؟ حد افتكر؟ حد فاكر؟ يعني كنتوا بتدخلوا السينما دي مجانا ولا بفلوس؟ السينما دي الناس بتدخلها مجانا ولا بفلوس يا جماعة؟ بفلوس. طيب علشان يشوفوا ايه يا عم الشيخ محمد؟ يعني ب 15 جنيه زي ما اختنا قالت، دلوقتي بقى في ارقام فيها وفي اماكن خاصه وفي بلكون وفي تحت وفي مش عارف، يعني في قصص تانية كده. لكن يعني الله المستعان، السينما بتدخلها بايه؟ بفلوس. فضلا يا اختنا عن ان هم بياخدوا ذنوب بالفلوس دي وبيدفعوا فلوس عشان ياخد سيئات، لا مش ده اللي انا عايزه برضه. اللي انا عايزه حاجه تانية. اللي انا عايزه انه دخل عشان يسمع فيلم واحد دفع 15 جنيه، صح؟ ممكن نفس ال 15 جنيه دي يدفعها اشتراك للانترنت ويدخل على نص مليون واحد على الانترنت ولا جنيه واحد. صح ولا لا؟ صح ولا لا يا جماعه؟ صح. طيب هو في حقيقه الامر نص مليون موقع عليهم كم مليون فيلم اباحي؟ كم مليون فيلم؟ الافلام دي كلها محطوطه ببلاش ازاي؟ مليارات يا عم الشيخ، خليها ملايين، مليارات، الله اكبر. طيب المليارات دي محطوطه ببلاش ليه؟ اذا كان تكلفه انتاج فيلم واحد لازم لما ينزلوا دور عرض ياخدوا من دور العرض قد كده، ودار العرض تنزله في اول الايام العرض، اول مش عارف 3 ايام ولا اول اسبوع، لازم ينزل بسعر غالي، وبعد كده يبداوا ينزلوا السعر شويه، وبعد كده يبداوا يوزعوه في الدول العربيه، وبعد كده يعملوا سيديهات ويبيعوه. كل الكلام ده ليه؟ علشان يحصلوا ثمن انتاج فيلم واحد. طب ما الملايين الافلام دي اتصرف عليها مليارات الفلوس وبتتقدم لشبابنا سهله جدا بدون ولا جنيه، ليه؟ ما سألناش نفسنا ليه يا جماعة؟ ما سألناش نفسنا؟ ومعظم أصحاب الفلوس دي ومعظم أصحاب الموقع دي يهود. ما سألناش نفسنا؟ كيد أهل الباطل عشان يضيعوا شبابنا، عشان يضيعوا شباب. همة عجبت لهمة إيه؟ أهل الباطل وعجز الثقة، عجز أهل الحق. ما له من دين لو أن له رجال. يبقى اللي احنا عايزينه يا جماعه ان احنا نفهم خطوره الجوله، خطوره ان احنا في الواقع ده ننزل لبنات وشباب على الانترنت ونكلمهم. يا جماعة لما اخترت معاكم وموضوع ذنوب الخلوات وموضوع كنوز الخلوات، انا ما اخترتوش ضرب عشواء، ما اخترتوش هباء منثورة ابدا، وانما اخترت ايه؟ لاني عارف واقع الشباب اللي على الانترنت معظمهم عامل ايه، بل ان كثير من تظن فيه الصلاح في هذه الايام واقع مصائب سرج ومعاصي سرج لا يعلمها الا الله. فيبقى لازم نحس بخطورة اللي احنا بنعمله، لازم نحس بخطورة النزول للناس، لازم نحس بخطورة يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لازم احنا نبقى قريبين من الناس. فنبدأ ايه؟ النت ظروف خلوات طبعا، ويبدأ يحكي لك الأخت اللي تبدأ تبعت لايك وإعجاب للأخ الفلاني على صفحته، فالأخ يبدأ مبسوط جدا باللايك بتاع الأخت دي، ولكن في أول مرة ممكن ما يأثرش، تاني مرة يلاقي حتى من الملتزمين إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، تبدأ تاني لايك تاني، وتبدأ الأخت تدخل تحط له، فيبدأ الأخ الله ده لايك من شوية ودلوقتي لايك، وفي خلال ساعتين بقوا 5 لايكات، هو إيه الموضوع؟ فيبدأ يحصل نوع تأثر حتى لو كان سليم النية، وحتى لو كانت الأخت سليمة النية، لكن بتفتح إيه؟ مدارج للشيطان، بتفتح سكة وطريق للشيطان إنه يبدأ يدخل منها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويبدأ يتكلم. يعني يا جماعة الموضوع الغرف الصوتية والكلام ده أنا بتكلم فيها مثلا، يعني ربما من حوالي مثلا ما يقارب ال10 سنوات تقريبا، كنت بتكلم على في أكتر من موقع ومواقع مشهورة ومعروفة وغرف معروفة والكلام ده، كان في المواقع دي المشرفين حتى أنفسهم، بعض المشرفين، نسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا وعلى المسلمين جميعا يا رب، وأن يتوب على كل عصاة المسلمين يا رب، اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين يا رب. بعض المشرفين اللي معانا نفاجأ بعد كده إن أخت من الأخوات تدخل تقول الأخ الفلاني بيدخل خاص عليا في الغرفة ويقول لي كذا كذا، ويبدأ يعلق تعليقات معينة، فنبدأ نشيل الأخ ده ونشطبه بعد ما كنا نظن فيه الخير، ويبدأ بعد كده نشوف إخوة تاني مشرفين، ونبدأ بعد كده نشوف مشرفات علشان التعامل مع الأخوات، ونحط قوانين صارمة للتعامل بين الإخوة والأخوات، وممنوع وضع الإيموشنز اللي هي العلامات التعبيرية والوشوش اللي بتضحك وبتعيط والكلام ده، ونبدأ نحط قوانين، ومع ذلك تبدأ تلاقي فواجع تانية ومصايب تانية، وبتوصل بعضها في الاخر. يعني بعض اخواننا كان من اليمن، نسال الله جل وعلا، يعني في الفتره دي يا جماعه انا كنت كان لي اصدقاء من اليمن ومن السعوديه ومن المغرب والجزائر وتونس ومن الاندلس ومن بلاد شتى بفضل الله جل وعلا. فاحد اصحابنا من اليمن لقيته بعد فتره وكذا، فالمهم يعني راسلته على الماسنجر وقلت له يا شيخ فلان انه انت فين، يا كان اسمه ابو سفيان، نسال الله على ان يبارك فيه وان يغفر لنا وله. بقول له اخ فلان انت فين، بقالك فتره ما شفناكش والكلام ده. فقال لي يا اخي لا انا خطبت عقدت. فقلت له ما شاء الله ربنا يبارك، ده شيء كويس جدا يعني ما شاء الله، طب ما قلت لناش ليه ونبارك لك والكلام ده. قال لي والله اصل انا عقدت على اخت من المغرب. الله اكبر، انت فين يا ابني؟ قال لي انا في السعوديه. هو يمني مقيم بالسعوديه وعقد على اخت منين؟ يا عم الشيخ محمد من المغرب. وبعد فترة يعني عرفت ان الاخت دي كانت معانا في الغرف، نعم عبر الغرفة، فبدأت اتكلم معاه. يعني الاخ يعني نحسبه على خير، واخ مفوه، واخ يعني ما شاء الله لا قوة الا بالله. فيعني ايه اللي حصل وكذا، فقال خلاص انا خلاص يعني عقدت وكذا، وان شاء الله الزواج عن قريب وكذا. فسألته سؤال مباشر، قلت له يا شيخنا لو عاد بك الوقت هل كنت ستقدم على العقد على الأخت فلانة دي، الأخت اللي أنت يعني؟ فقال لي والله لو صدقتك القول فلا، لو رجع بي الزمن تاني لا ما كنتش هعمل كده، لكن كيف أفعل يا رجل وقد ضحكنا سويا وبكينا سويا وقلنا وفعلنا وقلنا، فلا بد من أن أتمم زواجي بها. فممكن تضطر بعد كده او تضطر الاخت انها تتجوز جوازه، ممكن لو فكرت فيها او لو فكر فيها الجوازه دي تبقى ايه، مش نافعه ومش سليمه ومش تمام، لكن الله المستعان. ودول انتهت علاقتهم بزواج، الله المستعان في علاقات اخرى بتوصل لحاجات اخرى، نسال الله جل وعلا أن يغفر لشباب المسلمين وأن يحفظ نساء المسلمين. كل الكلام ده يا جماعة بنقوله ليه؟ حد يجاوب. كل الكلام ده ليه؟ حط ليه؟ ليه؟ خطورة الجولة، بارك الله فيك يا شيخ محمد، ربنا يحفظك يا حبيبنا، الله يحفظك. خطورة المحن. تعرف انت داخل واقع ازاي؟ عشان تعرفي يا اختي انت داخله واقع وبتتكلمي مع ناس عامله ازاي؟ فيبقى لما ابدا اتكلم معاهم اتكلم معاهم ايه؟ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون. ربانيين يعني ايه الربانيه؟ قال لك الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كبيره. يعني تبدا معاه بالبسيط، بالمسلمات البسيطه، تبدا معاه بالكلام البسيط، تبدا تعمل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل على جبل الصفا في اول جوله في الاسلام. اول جوله دعويه عملها النبي صلى الله عليه وسلم. عارفين الجولة دي يا جماعة؟ الله جولة الصفا. جولة الصفا يا جماعة أول جولة عملها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعًا عارفين طولها. حد يتكلم معاكم فيها قبل كده ولا؟ يعني نمر عليها مرورا سريعا ولا نتكلم فيها؟ نعم نعم يا شيخ محمد. طيب يعني ها طيب عموما نمر عليها مرورا سريعا لان الجولة دي عمدة في الجولات. ان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ يؤمر بأمر إلهي وأنذر عشيرتك الأقربين. انتوا عارفين الأمر ده للنبي صلى الله عليه وسلم ومين تاني يا جماعة؟ الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ها ها إجابة سريعة، مين هيجاوب؟ إجابة سريعة. وأنذر عشيرتك الأقربين و يعني الأمر ده أمر للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ثم ثم أمر للنبي صلى الله عليه وسلم ثم لأمته من بعده. الله يفتح عليك يا شيخ محمد، الله يفتح عليك. الإجابة صحيحة عند أخونا محمد، أول إجابة صحيحة، بارك الله فيك. إن الأمر ده للنبي صلى الله عليه وسلم ولم بعده. الله يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس نارا وقودها والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا أنفسكم وأهليكم. فأنت مأمور بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وبما أمر به المؤمنين من قبلك. ربنا سبحانه وتعالى يقول وأنذر عشيرتك الأقربين، فيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل هذا الأمر. طيب أنت ما فيش صوت يا جماعة؟ صوت إن شاء الله واضح؟ نعم جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. خلاص يا جماعة؟ أيوة. النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر بأمر وأنذر عشيرتك الأقربين، فيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم فورا سرعة في تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى. مش الأخ يفضل يسمع 10 دروس والأخت تسمع 20 محاضرة و5 سيديهات و6 تفريغات و17 جولة ومش عارف إيه علشان تبطل تسمع أغاني. مفيش الكلام ده. علشان يبطل ينظر إلى الحرام. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، خلاص. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، خلاص. فيقول كأن المارة بشوارع المدينة لما نزلت الآية دي التحريم على طول، قال لك انتهينا. وبدأوا يعملوا يعني الشيخ محمد كل اللي مخزن خمرة، والناس بتوع الخمرة بقى عارفين ان كل ما الخمرة تقدم كل ما سعرها يغلى وكل ما طعمها بالنسبة لهم يبقى افضل، يعني كل ما كانت تبقى غالية. فعشان كده في خمرة النهاردة بتتباع انتاج 1961، انتاج 1948، بتتباع النهارده باسعار خياليه. يعني لو سمعت الاسعار تفاجئ، اسعار رهيبه جدا. خدت بال حضرتك؟ فتخيل بقى الصحابه كان عندهم الخمر ده، يعني او كثير منهم كان عندهم الخمر كالميه والبيبسي زينا دلوقتي، اكنه في حياتك زي البيبسي او زي الميه. فكون ان هم انتهينا على طول يوم، كل اللي عنده حاجه يهرقها في الطريق، فكان المر بالمدينه كان مر بها ايه؟ كان مر بها طوفان، ولا كان يعني مطر شديد والكلام من ايه؟ نهر في المدينه، من ايه؟ من سرعه التنفيذ. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم على طول، ربنا سبحانه وتعالى وانذر عشيرتك الاقربين، يبدا يعمل ايه؟ ينزل النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل النبي صلى الله عليه وسلم ويبدا يقعد على جبل الصفا وينادي باعلى صوته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب على صوته واحمر وجهه وارتج به المنبر. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب يهتز به، اي نعم احسنت، يعلو صوته، يبدأ ينادي بصوت عالي صلى الله عليه وسلم، ويحمر وجهه صلى الله عليه وسلم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبدأ، وهو الصادق المصدوق، تبدأ بقى بداية المرحلة الجهرية، بداية الدعوة الجهرية تبدأ بجولة زي دي. يبدأ إنه يصعد على جبل الصفا ويبدأ ينادي على بطون قريش، يبدأ ينادي على كل قبيلة باسمها، يا بني عبد مناف، يا بني كذا، يا بني كذا، يبدأ ينادي عليهم، يا بني كذا، يا بني كذا، يبدأ ينادي على بطون قريش، وعلى يا بني عدي، يا بني فهر، يا بني كذا، يبدأ ينادي عليهم بصوت عالي جدا. فيبدأهم العرب كان عندهم من صفاتهم يا جماعة، حد يعرف ايه اللي خلى الناس تروح للنبي صلى الله عليه وسلم بسرعة؟ ايه اللي خلى الناس تجيب النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة؟ حد يعرف؟ ها، بسرعة بسرعة يا جماعة. ها، صدق الأمين، صدقه النجدة يا عم الشيخ محمد، النجدة. أيوة بالظبط كده، مروءة العرب. العرب كان عندهم صفات كريمة ومحاسن أخلاق. يعني لا تتعجب إن واحد زي أبو سفيان في موقفه مع هرقل الطويل، ويبدأ يقول لما كان هرقل بيسأله فيقول: فما كذبت، وددت أن لو كذبت، ولكني خشيت أن يأسر عني العرب كذبة، أو خشيت أن يقول كذب أبو سفيان. يعني تخيل يا جماعة، كان بيحارب النبي وبيحارب الدين، ومع ذلك مش عايز يكذب. فكان عندهم نعم حزب الفضول. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إليه لأجبت. نعم، حلف الفضول. نعم. فكان عندهم مكارم اخلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدا ينادي، بدا الكل يهرعون اليه، كل الناس تبدا تجري، وكل القبائل والبطون دي تبعت نقباء منها، دول يبعتوا 3 4، ودول يبعتوا 5 6، ودول يبعتوا 10، ودول يجروا، ودول يروحوا، وبداوا يتجمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فوق الجبل، شايف يمينه وشماله، شايف قدامه وراه، انما الناس اللي واقفه تحت قدام الجبل شايفه من ناحيه ايه؟ من ناحيه واحده بس. فيبدا النبي صلى الله عليه وسلم يستدرجهم في أسئلة بيسموها أسئلة استدراجية. أسئلة استدراجية يعني إيه؟ يعني تحط أساس في التعامل بينك وبين المدعو، بينك وبين اللي أنت عايز تدعوه، تحط قاعدة لو اختلفتم ترجعوا لها تاني. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أني أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم، أو خلف هذا الجبل خيلا تريد أن تغير عليكم، أو كنتم مصدقي. عايز الأول يعمل إيه؟ يبدأ يثبت. والقاعدة دي للأسف الشعب يستغلوها استغلال، يعني إيه الشعب يستغلوا القاعدة دي يا جماعة؟ خلي بالكم عشان تعرفوا أسلحة أعدائك دي، المفروض أسلحتنا إحنا. خدوها، خدوا يعني يجي يقول لك إيه، يكتب التاريخ، تقول له أنت إيه؟ آه، ده المنتصر بيكتب التاريخ فعلا. يعني دلوقتي لو مثلا التاريخ بتاع فترة مثلا وجود نابليون في مصر، عليه من الله ما يستحق، عليه لعائن الفترة، نابليون بونابرت التاسع ده، او لويس التاسع، او الجماعة دول، فعلوا الافاعيل في اهل مصر، ويعني وحاربوا الدين وفعلوا وفعلوا. لو جيت اقرا بقى التاريخ اللي هم كاتبينه، هتلاقوا كاتباك ايه؟ ما كانوش بيسموهم نفسهم، ما كانوش بيسموا نفسهم ايه؟ كانوش بيسموا نفسهم محتلين ولا بيسموا نفسهم مغتصبين، وكانوا بيسموا نفسهم ايه؟ مستعمرين. احنا انتوا عالم جهلة، واحنا جايين نعمر لكم، احنا جايين نستصلح لكم ارضكم، احنا جايين نبني لكم كباري، احنا جايين نعمل لكم خطوط سك حديد. فكانوا ايه؟ بيسموا نفسهم استعمار، ويبدا ايه كده. لكن زي ما قلنا كده، اللي الشيعة بقى يستخدموا الاسلوب ده ازاي؟ يقول لك ايه؟ المنتصر بيكتب التاريخ. لو احنا بقى قرانا مثلا في تاريخ فرنسا في الفتره دي، يقول لك ان احنا عملنا حملات تنويريه وعملات مش عارف ايه للدول دي. خلاص؟ طيب ليه؟ لانهم منتصرين وهم اللي بيكتبوا التاريخ، وكلام الاقوى بيتسمع. يعني كان زمان كده بعض الشباب بيسال، يقول له يعني هو مثلا رئيس الدوله الفلانيه ملوش اخطاء؟ يقول له لا، له اخطاء بس مش هتبنى الا امتى؟ الا لما يموت، لانه القوه القوي اللي بيكتب التاريخ. خلاصه الكلام انه دلوقتي ايه يا جماعه؟ ما تودوناش ده. خلاصه الكلام ايه؟ ان المنتصر بيكتب التاريخ. يبدا الشيعي يقول لك كده، يقول لك المنتصر بيكتب التاريخ، تقول له اه، تقول له نعم، يقول لك طيب الامويين هم اللي كانوا منتصرين في معركه يعني على الحسن والحسين والكلام ده، واخدوا منهم الخلافه والقصه دي. فتقول له اه، يقول لك عرفت بقى ان الامويين بيحاربوا الدين؟ تقول له ازاي بيحاربوا الدين؟ يقول لك الامويين دول يعني هل يعقل ان ما فيش ولا حديث واحد عن السيده فاطمه تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني انت شفت حديث، عرفت ان كتب التاريخ وكتب الاحاديث وكتب الكلام ده اللي كاتبها الامويين، معظم الحاجات دي كتبت في عصر الامويين. فالامويين عشان بيحاربوا اهل البيت وبيكرهوا اهل البيت فعلوا وفعلوا وفعلوا. ده حتى السيده فاطمه ملهاش حديث واحد منشور. انت عمرك شفت حديث عن السيده فاطمه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا؟ حد يعرف يرد عليه؟ حد يعرف يرد عليه يا جماعه؟ ماتت بعده بست شهور، بس برضه العلم ما ماتش يا مولانا. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم، ابو بكر مثلا مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين اثنين، لكن نقل عنه احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حوالي كام؟ 70 حديث كده عن النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابو بكر روى حوالي تقريبا 73 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني السيده فاطمه هل فيها حديث السيده فاطمه رواتها عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كده عن فاطمه قال صلى الله عليه وسلم كذا؟ يا جماعة في مسند كامل اسمه مسند فاطمة، مسند كامل اسمه مسند فاطمة، والشيخ الحويني محقق المسند. فتخيل جهلك بأمور علشان يبدأ يوصل لمعنى معين ويوصل بالقاعدة بتاعتك لحاجة معينة. في مسند كامل اسمه مسند فاطمة، فطبعا معنى باطل يا عم الشيخ. فالوقت انت لازم تعرف السلاح ده كويس، وانت بتتكلم مع واحد تقول له الوقت لو اختلفنا مرجعيتنا ايه؟ هل انت بتصدق ربنا؟ هل بتصدق النبي؟ يقول لك اه طبعا، هو حد ما بيصدقش ربنا؟ ومن اصدق من الله حديثا، ومن اصدق من الله قيلا. طب بتصدق النبي؟ يقول لك ده الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ده الصادق الامين. فتبدا تقول له بتصدقهم؟ طيب لو كنت بتصدقهم، النبي صلى الله عليه وسلم حرم مثلا سماع الاغاني، النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حرم شرب الخمر، النبي صلى الله عليه وسلم حرم كذا، القران حرم كذا. فتبدا الاول تاخده ليه؟ تستدرجه لقاعدة ثابتة بينك وبينه عند الاختلاف ترجع لها. خلاص يا جماعة؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم استدرجهم بقوله ايه؟ أرأيتم لو أني حدثتكم أو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أو كنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. ده الصادق الأمين. يعني أنت عشت فينا 40 سنة، 43 سنة عشتهم فينا، ما جربنا عليك كذبا قط. الشيخ ابو اسحاق الحويني بيقول انه من اسباب تعددات، يعني لما جه عدد زوجاته قال كده، قال انه من اسباب اللي خلت زوجتي الاولى، يعني انا كنا في رحله حج وكان معانا يعني اخت زوجة الشيخ ابو اسحاق، فكانت بتحكي كده وبتقول انه ان اخت الشيخ، ان زوجة الشيخ الكبيره دي بتعتبر زوجاته الاخرى زي بناتها، وبتعطف عليهم وبتحنوا عليهم، والتعامل بينهم تعامل رائق جدا، والتعامل في يعني في صورة عالية جدا. فالشيخ نفسه بقى كان بيحكي وبيقول ان زوجته ليه كانت يعني ليه سمحت له، او يعني ليه استغفر الله، ليه يعني لما قال لها عدد مع شيء وما شدتش في شعرها ودبدبت برجليها في الارض زي ما الاخوات بتعمل والكلام ده، لا ابدا، عملت تحتويهم فعلا، فعلا بتحتويهم يا اختنا. فقال لك ليه ما عملتش كده؟ قال لأن زوجتي ما جربت علي كذبا قط، فلما نبأتها عن نيتي في التعدد طابت نفسه. الله أكبر، الله أكبر. الصدق منجي، صح، الصدق منجاه. شفتوا يا جماعة؟ نسأل الله العظيم من فضله. فالشيخ دلوقتي عمل ايه؟ قال كده، النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال لهم: أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا عدو جيلكم وراء الجبل ده، أو كنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. طيب يا جماعة، هم شايفين من ناحية واحدة بس، والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي شايف من الناحية الثانية، خلاص، أو شايف من كل النواحي. الناس دي النبي صلى الله عليه وسلم اختبر ايه؟ اختبر ايه؟ صلى الله عليه وسلم اختبر، نعم، اختبر تصدقهم لما سيقول. هو عارف ان هم عارفين انه سبيهم الغيب. ليه؟ لانهم هم مش شايفينها حاجه ورا الجبل، مديه في الجبل. فلو اخبرتكم هتقولوا: قالوا ما جربنا عليكم. لو قولي حاجه عينك مصدقين يعني ما شفناش اصلا. مش كان ممكن بعض الناس يقولوا ايه؟ هنطلع نشوف. طب اما نطلع على الجبل جنبك ونشوف، طب مش عارف هنبعت حد يشوف. لا يا جماعة، ما فيش الكلام ده، على طول مباشرة صدقهم. فلما صدقوه بالغيب بدأ النبي صلى الله عليه وسلم على طول مباشرة يدخل في رسالته، في أوجز إعلان للرسالة على مر العصور، وفي كلمات محددة دقيقة جدا يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ يقولها. ايه اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها لهم يا جماعة؟ قال لهم ايه؟ ها، حد عارف؟ اكتبوا لنا كلام كده نتفاعل مع بعض عشان ما ننامش. خلاص، احنا انا مش عقارب الساعة وصلت 10، فيعني ايه، نحاول ناخد الكلمات دي ونبدأ بعد ذلك نبني على ما أصلناه. ها، اليوم ايه يا جماعة؟ بارك الله فيكم. قال لهم: نعم، صح، صحيح يا شيخ محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بهذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. بدأ يبلغهم بالرسالة يا جماعة، بدأ يبلغهم بالرسالة. فلازم تعرف إن ليك من ورا الكلام ده رسالة. إيه الرسالة اللي ورانا من ورا الكلام ده؟ إنك لازم تجهر بما تعتقد أنه دين وما تدين الله به، ثم بعد ذلك تتحمل وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. واصبر يا جماعة، لازم تصبر، لازم تكون صاحب صبر. ليه بقى؟ تتحمل تبعات الدعوة. ده لازم، اوعى تفكر انك هتمشي في طريق الانبياء ولم تلاقي ما لاقى الانبياء. هو يا جماعة كان في حد اكرم على الله من رسول الله؟ هو كان في حد اشرف الخلق على الله مين؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك شهده الشريف، ونزف الدم، ودخلت حلقات المغفر في وجنتيه، ونزف الدم من كعبيه، ومشى على رجليه في سبيل الله، وغبر قدمه في سبيل الله، ووقع في حفرة حفرها له المشركون يوم أحد، وأشيع في الناس أنه قد، وصعد جبل أحد، وفعل وفعل وفعل. هذا هو رسول الله. أكل من شاة مسمومة. أراد اليهود أن يغتالوه أكثر من مرة، وأراد العرب والمشركين أن يغتالوه أكثر من مرة. فلا تعتقد ولا تظن أنك ستمشي وأنك يا أختي ستمشين في طريق الله مجانا فور فري أبدا، مفيش. لازم يبقى لها ثمن. الجنة يا جماعة غالية، الجنة غالية. قال الله سبحانه وبحمده: كل نفس ذائقة الموت وإن إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فقد فاز، سلعة الله غالية، الجنة غالية يا جماعة، عشان تزحزح عن النار لازم تبذل. فيطلع اللي يعارض النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب، يطلع أول واحد من أهلك يا جماعة. أول ما تلتزم يا أختي، وأول ما تلتزم يا أخي، إذا ما وقفلكش والدك ووالدتك هيوقف لك عمك وعمتك، وإذا ما وقفتلكش عمك وعمتك هيوقف لك خالك وخالتك، وهيوقف لك جوز خالتك، وهيوقف لك جوز عمتك، هيقفوا يقولوا لك يا ابني إحنا خايفين عليك، يا ابني ما تمشيش السكة دي، يا بنتي مالكيش دعوة باللبس ده، يا بنتي هيتريقوا عليكي، يا ابني هيقولوا عليك، يا بنتي إحنا في زمان كذا، يا ابني إحنا في زمان كذا. أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت، وجاء التثبيت من رب العالمين فورا. لما تمشي في طريق ربنا، ربنا حاشاني يتخلى عنك يا جماعة، تنزل الآية مباشرة لما يقول أبو لهب: تبا لك يا محمد، تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ ويبدأ يقول كده في وسط الناس، بيهذل وبيهون من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبيهون أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الناس. فبدأ يتكبر ويتجبر، وبدأ يقول الكلمات دي، الوجيعة تيجي لك من قريب تبقى أكبر وأعظم. ولما تلاقيه اللي واقف في طريقك، عمك عمتك خالك خالتك أو حد أنت بتحبه من أهلك، فتبقى الاختبار أكبر والابتلاء أشد وأعظم. لكن لما تثبت تنزل فورا ومباشرة الآيات بسورة إيه؟ سورة إيه؟ المسد يا جماعة، تنزل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بعض المستشرقين يا جماعة، عالم رياضيات كبير جدا، أسلم بسبب الآية دي، وكم آية في القرآن تانيين. فبيقول إن الآية دي دليل على صدق نبوة النبي محمد، إن أبو لهب مات بعد ما الصورة دي نزلت ب10 سنين. النبي صلى الله عليه وسلم مات، أبو لهب مات بعد ما الآية دي نزلت: تبت يدي أبي لهب وتب، سيصلى نارا، اتحكم عليه بالنار وهو من أهل الدنيا وهو لسه في الدنيا. فتخيلوا كده يا جماعة، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الآية، وإن الراجل يفضل عايش بعدها أبو لهب 10 سنين ما يفكرش يقول لا إله إلا الله ولو رياء، حتى عشان يكذب القرآن أبدا ما يقولهاش. عارفين مات ازاي؟ مرض في جلده، ولاده نفسهم ما عرفوش يدفنوه، ما كانوش بيقربوا منه، مش عارفين ياكلوه ولا يشربوه، خايفين يتعدوا منه من المرض اللي اصيب بيه. عارفين اتدفن ازاي؟ سابوه المكان اللي مات فيه، وبداوا يحدفوا عليه حجاره من بعيد كانهم يرجموه، يحدفوا عليه حجاره من بعيد لحد ما غطوه بالحجاره وسابوه. يا جماعه ده اللي اتكبر على الدين. ايوه يا سيدي، ايوه يا اختنا، بداوا يحدفوا الحجاره عليه لحد في المكان اللي مات فيه، ما كانوش عارفين يوصلوا له من الريحه بتاعته ومن النتن بتاعه ومن ده يحارب الدين. اوعى تفكر اللي بيحارب هينتصر ابدا، اوعى تفكر انه ربنا سبحانه وتعالى سيجعل الكافرين على المسلمين سبيل، او على المؤمنين سبيل، او سيجعل الكافرين على المؤمنين سبيل، ابدا ما فيش الكلام خالص. انما ايه؟ انما الصبر عند الصدمه الاولى، تصبر في الاول، يبدا ربنا سبحانه وتعالى يثبتك، تبدأ تجي لك العطاءات الربانية، تذهل بعطاءات الله سبحانه وتعالى بعد كده. ده يعني كان فيض من غيظ، وده كلام الجولة الأولى، جولة الصفا أول جولة، وبداية الدعوة الجهرية في المدينة، بعد في مكة بعد 3 سنوات دعوة سرية، بيبدأ ينزل القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين، فيتباني الرباني، فيقوم ويصعد ويخاطب كافة قريش وينادي عليهم بأعلى صوته ويقول ذلك. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الاتباع، اللهم إنا نسألك اتباع نبينا محمد ونعوذ بك من الابتداع، اللهم إنا نسألك الاتباع ونعوذ بك من الابتداع، اللهم إنا نسألك الاتباع ونعوذ بك من الابتداع. اللهم يا ربنا، كما آمنا بنبي نبينا محمد ولم نره، تحول بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله، اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم احشرنا في زمرته وتحت لوائه، اللهم ربنا ادخلنا الجنة معه وإن لم نعمل به. اللهم إن نشهدك أن نحب رسولك صلى الله عليه وسلم ونحب صحابته الكرام، اللهم فأدخلنا الجنة الجنة معهم واحشرنا معهم وإن لم نعمل بعملهم. اللهم بحبنا لهم، اللهم بحبنا لهم، اللهم بحبنا لهم، احشرنا معهم وإن لم نعمل بعملهم. اللهم يا كريم يا ودود، اللهم يا فعال لما تريد، اللهم يا ربنا سبحانك ترى مكاننا وتعلم أحوالنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك يا مولا أن تصلح فساد قلوبنا، أن تصلح فساد قلوبنا، وأن تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن تصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا. آمين آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سؤال شيخنا، الكلام عن الجوالات يشمل